أخبار ابن سريج ونسبه. نسب ابن سريج وشيء من أوصافه هو عبيد ابن سريج، فيكنى أبا يحيى مولى بني نوفل بن عبد مناف. وذكر ابن سلبية عن أبيه وأبي وسيم أنه مولى لبني الحارث بن عبد المطلب. أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان قال ابن سريج قال ابن سريج مولى لبني الليث ومنزله مكة. وأخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال سألت الحسن بن عتبة اللهبي عن ابن سريج فقال هو مولى لبني عائل بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وفي بني عائل يقول الشاعر قال فإن تصلح فإنك عائذيا وصلح العائذي إلى فسادي. قال إسحاق وقال سلمة بن نوفل ابن عمارة ابن سريج مولى عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن نوفل أو ابن عامر بن الحارث بن نوفل ابن عبد مناف. أخبرني أحمد بن عبد العزيز عن أبي أيوب المديني قال ذكر إبراهيم بن زياد ابن عنبسة ابن سعيد ابن العاص أن ابن سريج كان آدم أحمر ظاهر الدم صناطة بضم السين أو بكسرها صناطة أو صناطة، هو الصناط الذي لا لحية له أو هو الخفيف العارض الخفيف العارض أو من لحيته بالذقن وليس بالعارضين شيء يسمى صناط أو صناط. صناطا في عينيه قبل، في عينيه قبل يعني إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى. بلغ 85 سنة وصلع فكان يلبس جمة، الجمة اللي هي مجتمع شعر الرأس، والمراد أنه كان يلبس شعرا مصطنعا. وممكن في بعض الروايات مكتوبة الكمة بدل الجمة، والكمة هي القلنسوة المدورة. إذا صلع أو صلع فكان يلبس جمة مركبة، وكان أكثر ما يرى مقنعا يعني لابسا القناع وهو ما يوضع على الرأس، وكان منقطعا إلى عبد الله بن جعفر. وقال ابن الكلبي عن أبيه قال كان ابن سريج مخنثا أحول أعمش يلقب وجه الباب، وطلع فكان يلبس جمة، وكان لا يغني إلا مقنعا يصبر القناع على وجهه. وقال ابن الكلبي عن أبيه وأبي مسكين كان ابن سريج أحسن الناس غناء، وكان يغني مرتدلا ويوقع بقضيب، وغنى في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ومات في خلافة هشام بن عبد الملك. قال إسحاق وكان الحسن بن عتبة اللهبي يروي مثل ذلك فيه، وذكر أن قبره بنخلة قريبا من بستان بن عامر، المراد بها هنا نخلة اليمانية، وهي واد يصب فيه يدعان، وبه مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه عسكر الحوازن يوم حنين. وبستان ابن عامر مجتمع النخلتين كذلك يسميه العامة، والصواب فيه بستان بن معمر لأنه كان لعمر بن عبيد الله بن معمر. انتهى. قال إسحاق وحدثني الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان قال كان عبيد بن سريج من أهل مكة وكان أحسن الناس غناء. قال إسحاق قال عمارة بن أبي طرفة العدلي سمعت ابن جريج يقول عبيد بن سريج من أهل مكة مولى آل خالد بن أسيد. وقال إسحاق وحدثني إبراهيم بن زياد عن أيوب بن سلمة المخزومي قال كان في عين بن سريج قبل حلو لا يبلغ أن يكون حولا، وغنى في خلافة عثمان رضي الله عنه ومات بعد قتل الوليد ابن يزيد، وكان له صلع في جبهته، وكان يلبس جمة مركبة فيكون فيها أحسن شيء، وكان يلقب وجه الباب ولا يغضب من ذلك، وكان أبوه تركيا. وقال أبو أيوب المديني كان ابن سريج فيما روينا عن جماعة من المكيين مولى بني جندع ابن ليث ابن بكر، وكان إذا غنى سدل قناعه على وجهه حتى لا يرى حوله، وكان يوقع بقضيب وكيل، إنه كان يضرب بالعود، وكانت علته التي مات منها الجذام. ابن سريج أول من ضرب بالعود الفارسي على الغناء العربي. قال إسحاق وحدثني أبي قال أخبرني من رأى عود ابن سريج وكان على صنعة عيدان الفرس. وكان ابن فريد اول من ضرب به على الغناء العربي بمكة، وذلك انه رآه مع العجم الذين قدم بهم ابن الزبير لبناء الكعبة، فاعجب اهل مكة غناؤهم، فقال ابن فريد انا اضرب به على غنائي، فضرب به فكان احدق الناس. ام ابن فريد، قال اسحاق وذكر الزبير ان ام ابن فريد مولاة لآل المطلب يقال لها رائقة، وقيل بل امه هند اخت رائقة، فمن ثم قيل انه مولى بني المطلب بن حنطب. وكان ابن سريج بعد وفاة عبد الله بن جعفر قد انقطع الى الحكم بن المطلب بن عبد الله ابن المطلب بن حنطب احد بني مخزوم، وكان من سادة قريش ووجوهها، واخذ ابن سريج الغناء عن ابن مرجح. الاشخاص المعدودون اصولا للغناء العربي، قال اسحاق واصل الغناء اربعة نفر مكيان ومدنيان، فالمكيان ابن سريد وابن محرز، والمدنيان معبد ومالك. اول شهرة ابن سريد بالغناء، قال اسحاق وقال سلمة ابن نوفل ابن عمارة اخبرني بذلك من شئت من مشيختنا ان يوما شهر فيه ابن سريد بالغناء في ختان ابن مولاه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين، قال لام الغلام خفضي عليه بعض الغرم والكلفة، فوالله لألهين نساءك حتى لا يدرين ما جئت به ولا ما عزمت عليه. شهادة هشام ابن المري ابن المرية في ابن سريج، وقد تكون ابن المربى. قال اسحاق وسألت هشام ابن المرية ابن المرية، وكان قد عمر وكان عالما بالغناء فلا يبارى فيه، فقلت له من احلق الناس بالغناء؟ فقال لي أتحب الإطالة أم الاختصار؟ فقلت أحب الاختصار الذي يأتي على سؤالي. قال ما خلق الله تعالى بعد داود النبي عليه الصلاة والسلام أحسن صوتا من ابن سريج، ولا صاغ الله عز وجل أحدا أحذق منه بالغناء، ويدلنا على ذلك أن معبدا كان إذا أعجبه غناؤه قال أنا اليوم سريجي. شهادة يونس بن محمد الكاتب فيه، قال واخبرني ابراهيم يعني اباه قال ادركت يونس بن محمد الكاتب فحدثني عن الاربع ابن فريد وابن محرز والغريب ومعبد، فقلت له من احسن الناس غناء؟ فقال ابو يحيى. قلت عبيد بن فريد؟ قال نعم. قلت كيف ذاك؟ قال ان شئت فسرت لك وان شئت اجملت. قلت اجمل. قال كانه خلق من كل قلب فهو يغني لكل انسان ما يشتهي. شهادة ابراهيم الموصلي فيه، اخبرني احمد بن جعفر جحفة قال حماد بن اسحاق اخبرني ابي عن الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك قال سألت ابراهيم الموصلي ليلة وقد اخذ منه النبيذ من احسن الناس غناء؟ فقال لي من الرجال ام من النساء؟ فقلت من الرجال. فقال ابن محرز. قلت ومن النساء؟ قال ابن سريج. ثم قال لي ان كان ابن سريج إلا كأنه خلق من كل قلب فهو يغني له ما يشتهي. شهادة إسحاق الموصلي فيه، أخبرني زحفة قال حدثني علي بن يحيى المنجم قال أرسلني محمد بن الحسين ابن مصعب إلى إسحاق أسأله عن لحنه ولحن ابن سريج فيه، فشك الكميت الجري لما جهدته أيهما أحسن، فصرت إليه فسألته عن ذلك، فقال لي يا أبا الحسن والله لقد اخذت بخطام راحلته فزعزعتها يعني حركتها وسقتها سوقا عنيفا، وانختها وقمت بها فما بلغته، فرجعت الى محمد بن الحسين فاخبرته، فقال والله انه ليعلم ان لحنه احسن من لحن ابن سريج، ولقد تحامل لابن سريج على نفسه، ولكن لا يدع تعصبه للقدماء. وقد اخبرنا يحيى بن علي ابن يحيى هذا الخبر عن ابيه، فذكر نحو ما ذكره جحظة في خبره، فلم يقل ارسلني محمد بن الحسين الى اسحاق، وقال جحظة في خبره قال علي بن يحيى، وقد صدق محمد بن الحسين لانه قلما غني في صوت واحد لحنان فسقط خيرهما، والذي في ايدي الناس الان من اللحنين نحن اسحاق، وقد ترك لحن ابن سريج، فقل من يسمعه الا من العجائز المتقدمات ومشايخ المغنين هذا او نحوه. يريد يعني قال هذا أو قريبا منه. نحن أو لحن إسحاق في تشكى الكميت معقود من لحن الأبجد في يقولون أبكاك البيت. وأخبرنا يحيى بن علي قال حدثنا أبو أيوب المديني عن إبراهيم بن علي ابن هشام قال يقولون إن ابتداء غناء إسحاق الذي في تشكى الكميت الجري لما جهدته إنما أخذه من صوت الأبجر يقولون ما أبكاك والمال غامر. غامر يعني كثير وأصله من غمره الماء إذا أعطاه. ما قوله ما أبكاك يعني ما الذي أصابك بهذا الشر وأوقعك في هذا البلاء. نسبة هذا الصوت صوت يقولون ما أبكاك والمال غامر عليك وضاح الجند منك كنين. عليك وضاح الجلد منك كنين. ضاح الجلد يعني عاريه الذي يتعرض للشمس، اما الكنين من المكنون المفطور. فقلت لهم لا تسألوني وانظروا الى الطرد النزاع كيف يكون. النزاع يعني الذي تحن اليه او كثير الحنين والشوق. غناه الابجر فقيرا اول بالبنصر عن عمرو ودنانير انتهى. مولد ابن سريج ووفاته وكيف اشتغل بالغناء بعد ان كان نائحا. اخبرني رضوان ابن احمد الصيدلاني قال حدثنا يوسف ابن ابراهيم قال حدثني ابراهيم ابن المهدي قال حدثني اسماعيل ابن جامع عن سياط قال كان ابن سريج اول من غنى الغناء المتقن بالحجاز بعد طويل، وكان مولده في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدرك يزيد بن عبد الملك وناح عليه، ومات في خلافة هشام. قال وكان قبل أن يغني نائحا ولم يكن مذكورا حتى ورد الخبر مكة بما فعله مسرف ابن عقبة بالمدينة، فعلى على أبي قبيس وناح بشعر وهو اليوم داخل في أذانه. لقد مسلم بن عقبة المري صاحب وقعة الحرة الذي وجهه يزيد بن معاوية في جيش عظيم لقتال ابن الزبير بالمدينة، فقاتل أهلها وهزمهم وأباح المدينة 3 أيام، وقد لقب مسفوحا لأنه أسرف في القتل في هذه الوقعة. قال علي بن عبد الله بن عباس وهم منعوا دماري يوم جاءت شتائب مسرف وبنو اللكيعة انتهى. قال فعلى على أبي قبيس وناح بشعر هو اليوم داخل في أغانيه وهو يا عين جودي بالدموع السفاحي تبكي على قتلى قريش البطاحي. السفاح دمع سفح من سفح الدمع سفحا وسفوحا وسفحانا يعني من صب. يقال ايضا سفحت العين الدمع سفحا وسفوحا اذا ارسلت. اما البطاح فدمع بطحاء، والبطحاء مثيل فيه بطاق الحصى. وقريش البطاح كما قال ابن الاعرابي يعني الذين ينزلون الشعب بين اخشبي مكه، وقريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشام، واكرمهما قريش البطاح. وقال الزبير بن ابي بكر قريش البطاح بنو كعب ابن لؤي، وقريش الظواهر ما فوق ذلك، سكن البطحاء والظواهر، وقبائل بني كعب منهم عدي وجمح وسهم وتيم ومخزوم وزهره، فاصاب الاولون البطحاء واصاب الاخرون الظواهر، فهذا تعريف للقبائل لا للمواضع، فان البطحاويين لو سكنوا الظواهر كانوا بطحاويين. وكذلك الظواهر لو سكنوا البطحارة كانوا ظواهر، وقد جمعا معا في قول الشاعر فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر. وقد قيل بصيغة الجمع وليس في مكة إلا بطحاء واحدة، لأن العرب تتوسع في كلامها وشعرها فتجعل الواحد جمعا ومثنى، وينقلون الألقاب ويغيرونها لتستقيم لهم الأوزان. قال أبو تمام يمدح الواثق يسمو بك السفاح والمنصور والمهدي والمعصوم والمأمون، وأراد بالمعصوم المعتصم. وقال ابن نباتة فأقام باللورين حولا كاملا يترقب القدر الذي لم يقدر. فما في البلاد إلا اللور المعروفة. وإذا صح بإجماع أهل اللغة أن البطحاء هي الأرض ذات الحصى فكل قطعة من تلك الأرض بطحاء انتهى. فاستحسن الناس ذلك منه وكان اول ما نبذ به. قال ابن جامع وحدثني جماعة من شيوخ اهل مكة انهم حدثوا ان سكينة بنت الحسين عليهما السلام بعثت الى ابن سريج بشعر امرته ان يصوغ فيه لحنا يناح به، فصاغ فيه وهو الان داخل في غنائه. والشعر يا أرض ويحك أكرمي أمواتي فلقد ظفرت بسادتي وحماتي. فقدمه ذلك عند أهل الحرمين على جميع ناحة مكة والمدينة والطائف. قال وحدثني ابن جامع وابن أبي الكناتي جميعا أن سكينة بعثت إليه بمملوك لها يقال له عبد الملك وأمرته أن يعلمه النياحة فلم يزل يعلمه مدة طويلة ثم توفي عمها أبو القاسم محمد ابن الحنفي عليه السلام وكان ابن سريج عليلا علة صعبة فلم يقدر على النياحة فقال لها عبدها عبد الملك أنا أنوح لك نوحا أنسيك به نوح ابن سريج. قالت أو تحسن ذاك؟ قال نعم. فأمرته فناحة فكان نوحه في الغاية من الجودة. وقال النساء هذا نوح غريب هذا نوح غريب فلقب أو نوح غريب فلقب عبد الملك الغريب. وأفاق ابن سريج من علته بعد أيام وعرف خبر وفاة ابن الحنفية فقال لهم تمنى حالي. قالوا عبد الملك غلام سكينة. قال فهل زوج الناس نوحه؟ قالوا نعم وقدمه بعضهم عليك. فحلف ابن سريج ألا ينوح بعد ذلك اليوم وترك النوح وعدل إلى الغناء فلم ينح حتى ماتت حبابة. وكانت قد أخذت عنه وأحسنت إليه فناح عليها ثم ناح بعدها على يزيد بن عبد الملك ثم لم ينح بعده حتى هلك. قال ولما عدل ابن سريج عن النوح إلى الغناء عدل معه الغريب إليه عدل معه الغريب إليه فكان لا يغني صوتا إلا عارضه فيه. ابن سريج وعطاء ابن أبي رباح. أخبرني رضوان بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي وأنا حاضر أن يحيى المكي حدثه أن عطاء بن أبي رباح لقي ابن سريج بذي طوى وعليه ثياب مصببة. طبعا ذي طوى مكان عند مكة. وفي يده جرادة مشدودة الرجل بخيط يطيرها ويجذبها ويجذبها به كلما تخلف. فقال له عطاء يا فتان ألا تكف عما أنت عليه؟ كفى الله الناس مؤونتك. فقال ابن سريج وما على الناس من تلوين ثيابي ولعبي بجرادتي. فقال له تفتنهم أغانيك الخبيثة. فقال له ابن سريج سألتك بحق من تبعته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك إلا ما سمعت مني بيتا من الشعر. فإن سمعت منكرا أمرتني بالإمساك عما أنا عليه وأنا أقسم بالله وبحق هذه البنية فإن أمرتني بعد استماعك مني بالإمساك عما أنا عليه لأفعلن ذلك. فأسمع ذلك عطاء ابن سريج وقال قل. فاندفع يغني بشعر زير إن الذين غدوا بلبك غابروا وشلا بعينك لا يزال معينا غيبنا من عبراتهن وقلنا لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا. قال فلما سمعه عطاء اضطرب اضطرابا شديدا ودخلته أريحية فحلف ألا يكلم أحدا بقية يومه إلا بهذا الشعر وفار إلى مكانه من المسجد الحرام. فكان كل من يأتيه سائلا عن حلال أو حرام أو خبر من الأخبار لا يجيبه إلا بأن يضرب إحدى يديه على الأخرى وينشد هذا الشعر حتى صلى المغرب ولم يعاود ابن سريج بعد هذا ولا تعرض له. قوله الوشم عن الماء والدمع القليل والكثير والمراد هنا الدمع الكثير. والمعين الجاري السائل على وجه الأرض. وقد قيل في اشتقاقه انه اسم مفعول من عانى الماء اساله. وقيل هو اسم مفعول لا فعل له. وقيل هو صفة مشبهة من معنى الماء يمعن فهو معين اذا جرى وسال. قوله غيضن من عبراتهن يعني ارسلنا دموعهن حتى نزفنها. ابن سريج ويزيد بن عبد الملك. اخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني حماد ابن اسحاق عن ابيه واخبرني الحسن بن علي قال حدثني الفضل بن محمد اليزيدي قال حدثني اسحاق عن ابن جامع عن سياط عن يونس الكاتب قال لما قال عمر بن ابي ربيعه نظرت اليها بالمحصب من منى ولو نظر لولا التحرد عالم ولي نظر لولا التحرج عارمه ظن فيه ابن سريج. قال وحج يزيد بن عبد الملك في تلك السنة بالناس، وخرج عمر بن ابي ربيعة ومعه ابن سريج على نجيبين رحالتاهما. الرحالة ترجم من جلود لا خشب فيه، يتخذ للركض الشديد، يكون للخيل والنجائر من الابل. ملبستان، اذا رحالتاهما ملبستان بالديبات، وقد خضبا النجيبين ولبسا حلتين، فجعلا يتلقيان الحاج ويتعرضان للنساء الى ان اظلم الليل، فعدلا الى كثيب مشرق والقمر طالع يضيء، فجلسا على الكثيب، وقال عمر لابن سريج: غنني صوتك الجديد. فاندفع يغنيه، فلم يستتمه الا وقد طلع عليه رجل راكب على فرس حتيق، فسلم ثم قال: أيمكنك أعزك الله أن ترد هذا الصوت؟ قال: نعم ونعمة علي، على أن تنزل وتجلس معنا. قال: أنا أعجل من ذلك، فإن أجملت وأنعمت أعدته، وليس عليك من وقوفي شيء ولا مؤونة. فأعاده، فقال له: بالله أنت ابن سريج؟ قال: نعم. قال: حياك الله. وهذا عمر بن أبي ربيعة؟ قال: نعم. قال: حياك الله يا أبا الخطاب. فقال له: وأنت حياك الله، قد عرفتنا فعرفنا نفسك. قال: لا يمكنني ذلك. فغضب ابن سريج وقال: والله لو كنت يزيد بن عبد الملك لما زاد. فقال له: انا يزيد بن عبد الملك. فنسب اليه عمر فاعظمه. فنزل ابن سريج اليه فقبل ركابه، فنزع حلته وخاتمه فدفعهما اليه، ومضى يركض حتى لحق ثقله. فجاء بهما ابن سريج الى عمر فاعطاه اياهما وقال له: ان هذين بك اشبه منهما بي. فاعطاه عمر 300 دينار وغدا فيهما الى المسجد، فعرفهما الناس وجعلوا يتعجبون ويقولون: كانهما والله حلة يزيد بن عبد الملك وخاتمه. ثم يسالون عمر عنهما فيخبرهم ان يزيد بن عبد الملك كفاه ذلك. واخبرني بهذا الخبر جعفر بن قدامة ايضا قال: وحدثني ابن عبد الله ابن ابي سعيد قال: حدثني علي بن الصباح عن ابن الكلب قال: حج عمر بن ابي ربيعة في عام من الاعوام على نجيب له مخضوب بالحناء، مشهر الرحل بقراب، يعني قراب السيف، شبه جراد من ادم يضع الراكب فيه سيفه بجفنه وصوته وعصاه وادائه. قال ابن الاثير: هو الجراد يطرح فيه الراكب سيفه بغنجه وصوته، وقد يطرح فيه زاده من تمر وغيره. هذا القراب بقراب مذهب. ومعه عبيد بن سريج على بغلة له شقرا، ومعه غلامه جناد يقود فرسا له ادهم اغر محجلا. وكان عمر بن ابي ربيعة يسميه الكوكب، في عنقه طوق ذهب، وجناد هذا هو الذي يقول فيه صوت. فقلت لجناد: خذ السيف واشتمل عليه برفق واركض الشمس فاغربي، واسرد لي الدهماء واعدل بمنتري، ولا تعلمن خلقا من الناس مذهبي. المنتر والمنترة ثوب يتخذ لتوقي المطر. الغناء لزرزور غلام المارقي، قال: ومع عمر جماعة من حشمه وغلمانه ومواليه، وعليه حلة موشية بيمانية، موشية يمانية، وعلى ابن سريج ثوبان هرويان، يعني منسوبان إلى هرات، مرتفعان، فلم يمروا بأحد إلا عجب من حسن هيئتهم. وكان عمر من أعطر الناس وأحسنهم هيئة. فخرجوا من مكة يوم التروية بعد العصر يريدون منى، فمروا بمنزل رجل من بني عبد مناف بمنى قد ضربت عليه تفاطيطه وخيمه، وواف الموضع عمر فأبصر بنتا من رجل قد خرجت من قبتها، وستر جواريها دون القبة لئلا يراها من مر. فأشرق عمر على النجيب فنظر إليها، وكانت من أحسن النساء وأجملهن، فقال لها جواريها: هذا عمر بن أبي ربيعة. فرفعت رأسها فنظرت إليه، ثم سترتها الجواري وولائدها عنه، وبطن دونها بسجف القبة حتى دخلت. ومضى عمر إلى منزله وفساطيته بمنة، وقد نظر من الجارية إلى ما تينه، ومن جمالها إلى ما حيره، فقال فيها: نظرت إليها بالمحصب من منى، ولي نظر لولا التحرج عارم، فقلت يا شمس أم صابيح بيعة بدت لك خلف السجف أم أنت حالم بعيدة مهوى القرط إنا لنوفل إنا لموفل أبوها وإنا عبد شمس وهاشم ومد عليها السجف يوم لقيتها على عدم تباعها والخوادم فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا على الرغم منها كفها والمعاصم معاصم لو تضرب على البهم ضدها عصاها ووجه لم تلح السمائم نذير ترى فيه أثار عمائه صبيح تغاديه الأكف النواعم إذا ما دعت أسرابها فاكتنفنها تمايلن أو نالت بهن المآكم طلبنا الصبا طلبنا الصبا حتى إذا ما أصبنه نزعن وهن المسلمات الظوالم ثم قال عمر لابن سريج يا أبا يحيى إني تفكرت في رجوعنا مع العشية إلى مكة مع كثرة الزحام والغبار وزلبة الحاج فثقل علي فهل لك أن نروح رواحا طيبا معتزلا فنرى فيه من راح صادرا إلى المدينة من أهلها ونرى أهل العراق وأهل الشام ونتعلل في عشينا وليلتنا ونستريح نتعلل يعني نتلها ونتسلى قال وأن ذلك يا أبا الخطاب قال على كثيب أبي شحوة على كثيب أبي شحوة وفي إحدى النسخ في سائر النسخ أبي شدرة وكل ذلك محرف عن أبي شحوة بالشين المعجمة بالشين المعجمة المفتوحة والحاء المهملة إذن كثيب أبي شحوة المشرف على بطن يأجج يأجج موضع من مكة على 8 أميال وكان من منازل عبد الله بن الزبير بين منا وسرف فنذكر مرور الحاج بنا ونراهم ولا يرونا قال ابن سريج طيب والله يا سيدي فدعا بعض خدمه فقال اذهبوا الى الدار بمكة فاعملوا لنا سفرة واحملوها مع شراب الى الكثيب حتى اذا ادردنا ورمينا الجمرة صرنا اليكم قال والكثيب على 5 أميال من مكة مشرف على طريق المدينة وطريق الشام وطريق العراق وهو كثيب شامخ مستدق مستدق طبعا اذا قولوه اذا ابردنا اولا ابردنا يعني دخلنا في اخر النهار والجمرة واحدة جمرات المناسك وهي 3 ترمى بها الجمار بين كل واحدة الاخرى غلوة رمي السهم وسمي موضع رمي الجمار بهنا جمرة لانه يرمى بالجمار جمع جمرة وهي الحصاة او انه سمي جمرة لانه مجمع الحصى التي ترمى بها من الجمرة وهي اجتماع القبيلة على من هواها اما قوله ورمينا الجمرة قال صرنا اليكم قال وهو كثيب شامخ مستبق اعلاه منفرد عن الكثبان فسار اليه فاكلا وشربا فلما انتشيا اخذ ابن سريج الدف فنقره وجعل يغني وهم ينظرون الى الحاج فلما امسيا رفع ابن سريج صوته يغني في الشعر الذي قاله عمر فسمعه الركبان فجعلوا يطيحون به يا صاحب الصوت ان اما تتقي الله فقد حبست الناس عن مناسكهم فيسكت قليلا حتى اذا مضوا رفع صوته وقد اخذ فيه الشراب فيقف اخرون الى ان مرت قطعة من الليل فوقف عليه في الليل رجل على فرس عتيق عربي مرح مستن فهو كأنه شمل حتى وقف بأصل الكثيب وثنى رجله على قربوس فرجه القربوس مقدم السرج ومؤخره والعتيق من الخيل عن الرائع الكريم الأصلي والفرس المستن يعني النشيط ثم نادى يا صاحب الصوت أيسهل عليك أن ترد شيئا مما سمعته قال نعم ونعمة عين فأيها تريد قال تعيد علي ألا يا غراب البين ما لك كلما نعبت بفقدان علي تحوم أبالبين من عفراء أنت مخبري عدمتك من ثير فأنت مشوم قال والغناء لابن سريج فأعاده ثم قال له ابن سريج ازدد إن شئت فقال غنني أمسلم إني يا ابن كل خليفة ويا فارس الهيجا ويا قمر الأرض شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من اكرمته نعمة يقضي ونوحت لي باسمي وما كان خاملا فلكن بعض الذكر انبه من بعضي. فغناه فقال له الثالث ولا استزيدك. فقال كل ما شئت. فقال تغنيني يا دار اكوت بالجزع فالكسبي. بين مسير العذيب فالرحبي لم تتقنع بفضل مئزرها بعد ولم تثق بعد في العلب. اولا في الصوت السابق قوله امسلم يقصد بذلك مسلم ابن عبد الملك. وسياتي هذا الشعر في اخبار ابي نخيله وان ابا نخيله وفد على مسلم ابن عبد الملك فمدحه ولم يزل به حتى اغناه. قال يحيى بن تميم فحدثني ابو نخيله قال وردت على مسلمة بن عبد الملك فمدحته وقلت له امسلم الى اخره. قال فقال لي مسلمة ممن انت؟ فقلت من بني سعد. فقال ما لكم يا بني سعد والقصيد فانما حظكم في الرجز. قال فقلت انا والله ارجز العرب. قال فانشدني من رجزك. فكاني والله لما قال ذلك لم اكن رجزا قط انسانيه الله كله فما ذكرت منه ولا من غيره شيئا الا ارجوزة لرؤبة قد كان قالها في تلك السنة. فظننت انها لم تبلغ مسلمة فانشدته اياها فنكس وتتعتعت فرفع رأسه الي وقال لا تتعب نفسك فانا اروي لها انت فانا اروى لها منك. قال فانصرفت وانا اكذب الناس عنده واخذاهم عند نفسي حتى استضلعت بعد ذلك ومدحته برجز كثير فعرفني وقربني وما رأيت ذلك فيه يرحمه الله ولا قرعني به حتى افترقنا. اما قوله يا دار اقوت بالجزع الجزع منعطف الوادي لعله يريد به جزع الدواهي وهو موضع بارض طيب. والكسب او الكسب الكسب بالتحريك واد في ديار طيب ايضا. والعبيد ماء بين القادسيه والمغيثه او هو واد لبني تميم في منازل حاج الكوفه وقيل هو حد السواد. وكتب عمر رضي الله عنه يوصي سعد بن ابي وقاص. والرحب موضع ايضا يا دار اسماء بين السفح فالرحب اقوت وعف عليها ذاهب الحقب. وقوله لم تتقنع يعني لم تدع الفضل مئزرها قناعا لها. والقناع والمقنع والمقنع ما تؤتي به المراه راسها ومحاسنها. واللفاع واللفعة ما تلفع له. واما قوله بالعلب والعلب جمع علبة وهي كما قال الازهري جلدة تؤخذ من جنب جلد البعير اذا سرخ وهو فطير فتسوى مستديرة ثم تملا رملا سهلا ثم تضم اطرافها وتخل بسلال ويوفى عليها مقبوضة بحد وتترك حتى تجف وتيبة ثم يقطع رأسها وقد قامت قائمة لجفافها تشبه قطعة مدورة كأنها نحفت نحتا أو خلقت خرطا. ويعلقها الراعي والراكب فيحلب فيها ويشرب بها وللبدوي فيها رفق خفتها وأنها لا تنكسر إذا حركها البعير أو طاحت إلى الأرض انتهى. يريد ذلك أنها ليست من البدويات في قوله لم تتقنع بفضل مئزرها بعد ولم تفك بعد في العلب انها ليست من البدويات. الفقيرات التي تشتمل بفضل مئزرها ترفعه على راسها ولا ممن يشرب البان الابل في هذه العلب ولكنها ممن نشا في نعمه وكسي احسن كسوه. فغناه فقال له ابن سريج ابقيت لك حاجه؟ قال نعم فانزل الي لاخاطبك شفاها بما اريد. فقال له عمر انزل الي فنزل. فقال له لولا اني اريد وداع الكعبه وقد تقدمني ثقلي وغلماني لاطلت المقام معك وانا نزلت عندكم ولكني اخاف ان يفضحني الصبح ولو كان ثقلي معي لما رضيت لك بالهوينه ولكن خذ حلتي هذه وخاتمي ولا تخبى عنهما فان شراءهما 1500 دينار. وذكر باقي الخبر مثل ما ذكره حماد بن اسحاق. نسبة ما في هذا الخبر من الاغاني صوت نظرت اليها بالمحصب من منى ولي نظر لولا التحرج عارم فقلت اشمس ام مصابيح بيعه بدت لك خلف السجف ام انت حالم بعيده ما هو القرط اما لنوصل ابوها واما عبد شمس وهاشم. الشعر لعمر بن ابي ربيعه والغناء لمعبد. ففيه لابن سريج رمل بالسبابه في مجرى البنصر عنه، وقد نسب في مواضع من هذا الكتاب صوت: الا يا غراب البين نالك كلما نعبت بفقدان علي تحوم، ابي البين من عفرا انت مخدري، عدمتك من طير فانت مشوم. الشعر لقيس بن ذريح، وقيل انه لغيره، والغناء لابن سريج صوت: امسلم اني يا ابن كل خليفه، ويا فارس الهيجا، ويا قمر الارض، شكرتك ان الشكر حبل من التقى، وما كل من اوليته نعمه يقضي، ونوهت لي باسمي وما كان خاملا، ولكن بعض الذكر انبه من بعضي. الشعر لابي نخيل الحماني، والغناء لابن سريج، وقد اخرج هذا الصوت مع سائر اخبار ابي نخيل في موضع اخر. احلال المغنين لابن سريج وعلو كعبه في صنعة الغناء. حدثني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار، حدثني محمد بن سلام الجمحي قال حدثني عمر ابن ابي خليفة قال: كان ابي نازلا في علو، فكان المغنون يأتونه، قال: فقلت: فايهم كان احسن غناء؟ كان احسن غناء. قال: لا ادري، الا اني كنت اراهم اذا جاء ابن سريج سكتوا. واخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبته قال حدثني اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال حدثني الزبيري يعني عبد الله بن مصعب عن عمرو بن الحارث قال اسحاق، وحدثنيه المدائني ومحمد بن سلام عن المحرز ابن جعفر عن عمر ابن سعد مولى الحارث بن هشام قال: خرج ابن الزبير ليلة الى ابي قبيس فسمع غناء، فلما انصرف رآه اصحابه وقد حال لونه، فقالوا: ان بك لشرا. قال: انه ذاك. قالوا: ما هو؟ قال: لقد سمعت صوتا، ان كان من الجن انه العجب، فان كان من الانس فما انتهى منتهاه شيء. قال: فنظروا فاذا هو ابن سريج يتغنى صوت: امن رسم دار بوادي غدر، لجارية من جواري مضر، خدلجت الساق منكورة، سلوس الوشاح كمثل القمر، تزين النساء اذا ما بدت، ويبهت في وجهها من نظر. الشعر ليزيد بن معاوية والغناء لابن سريج. فقوله من بني غدر من مخاليف اللبن، وبه حصن ماعط، وهو حصن في رأس جبل بناحية اليمن قرب عدن، قيل هو مأخوذ من الغدر، وهو الموضع الكثير الحجارة الصعب المسالك، والخدلجة الرية الممتلئة الذراعين والساقين، أما الممكورة فهي المطوية الخلق المكتمزة اللحم، وثلوث الوشاح يعني قلقة الوشاح لينته، تزين وتزون لغتان كلاهما متعد بنفسه، قالت اللسان قالت أعرابية لابن الأعرابي: إنك تزوننا إذا للعت، إذا للعت كأنك هلال. قوله يبهت في وجهها من نظر، بمعنى يعني يدهش ويتحير وينبهر. قال اسحاق: وذكر المدائني في خبره ان عمر بن عبد العزيز مر ايضا فسمع صوت ابن سريج وهو يتغنى: بت الخليط كوى الحبل الذي قطعوا. فقال عمر: لا يضر هذا الصوت لو كان بالقران. قال المدائني: وبلغني من وجه اخر انه سمعه يغني: قرب جيراننا جمالهم ليلا فاضحوا معا قد ارتفعوا، ما كنت ادري بوشك بينهم حتى رايت الحداة قد طلعوا. نسبة هذين الصوتين صوت بت الخليط قوى الحبل الذي قطعوا. القوة جمع قوة، وهي الطاقة الواحدة من طاقات الحبل. بت الخليط قوى الحبل الذي قطعوا، إذا إذ ودعوك فولوا ثم ما رجعوا، وآذنوك يعني أعلموك ببين من وصالهم، فما سلوت ولا يفليك ما صنعوا، يا ابن الطويل وكم آثرت من حسن فينا، وأنت بما حملت مطلع، نحظى ونبقى بخير ما بقيت لنا، فإن هلكت فما في ملجأ طمعوا. الشعر للأحوص فالغناء لابن سريج. وذكر حبش ان فيه رملا بالوسطى عن الهشامي. نسبة الصوت الآخر وهو قرب جيراننا جمالهم ليلا فأضحوا معا قد ارتفعوا. ما كنت أدري بوشك بينهم حتى رأيت الحداد قد طلعوا على مسكين من جمالهم وعن تعيسين فيهما خضعوا. يا قلب صير يا قلب صبرا فإنه سفه بالحر أن يستفزه الجزع. قوله على مسكين، المسك هو كمجن، هو القوي، المسك القوي، والعتريس الناقة الصلبة الوثيقة الشديدة الكثيرة اللحم الجواب البريئة. وقد يصف به الفرس قال في بويه هو من العطرسة التي هي الشدة، لم يحكي ذلك غيره. والخضع بمعنى تطامن في العنق ودنو الرأس إلى الأرض، فالمراد أنها جدت في السير، وذلك أن الإبل إذا جد بها السير خضعت أعناقها. قال الكميت خواضع في كل ديمومة يكاد الظليم بها يحل. وقال جرير ولقد ذكرتك والمطي خواضع وكأنهن قطافلات مدهل. الغناء لابن سريج وفيه رمل بالسبابة ذكره إسحاق ولم ينسبه إلى أحد، وعدد الأصوات التي غنى فيها ابن سريج وحوار إبراهيم بن المهدي وإسحاق الموصلي في ذلك. أخبرني رضوان بن أحمد الصيدلاني قال حدثني يوسف بن إبراهيم قال حضرت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي وعنده إسحاق الموصلي، فقال إسحاق غنى ابن سريج 68 صوتا، فقال له أبو إسحاق ما تجاوز قط 63 صوتا، فقال بلى، ثم جعل ينشدان أشعار الصحيح منها حتى بلغا 63 صوتا وهم يتفقان على ذلك، ثم أنشد إسحاق بعد ذلك أشعار 5 أصوات أيضا، فقال أبو إسحاق صدقت هذا من غنائه، ولكن لحن هذا الصوت نقله من لحنه في الشعر الفلاني ولحن الثاني من لحنه الفلاني حتى عد له 5 الأصوات، فقال له إسحاق صدق. ثم قال له إبراهيم إن ابن سريج كان رجلا عاقلا أديبا، وكان يغني الناس بما يشتهون، فلا يغنيهم صوتا مدح به أعداؤهم ولا صوتا عليهم فيه عار أو غضابة، ولكنه يعدل بتلك الألحان إلى أشعار في أوزانها، فالصوتان واحد لا ينبغي أن نعدهما اثنين عند التحصيل منا لغنائه. فصدقه إسحاق، فقال له إبراهيم فأيهما أولى عندك بالتقدمة؟ فقال وإذا ما عثرت في موتها نهضت باسمي وقالت يا عمر. فقال له إبراهيم أحسبك يا أبا محمد متعت بك، ما أردت إلا مساعدتي. فقال لا والله ما إلى هذا قصدت، وإن كنت أهوى كل ما قربني من محبتك. فقال له هذا أحب أغانيه إلي وما أحسنه في مكان أحسن منه عندي، ولا كان ابن سريج يتغناه أحسن مما يتغناه جواريا، ولئن كان كذلك فما هو عندي في حسن التجزئة والقسمة وصحتهما مثل لحنه في صوت من المئة المختارة من رواية جحبة. حييا أم يعمر قبل شحط من النوى، أجمع الحي رحلة ففؤادي كذا الأسى، قلت لا تعجل الرواح فقالوا ألا بلى. الغناء لابن سريج وفيه للهذلي خفيف ثقيل، ونسبه قوم إلى ابن محرز ولم يصح ذلك. قال فاجتمعا معا على أنه أول أغانيه وأحقها بالتقديم، وأمرني أبو إسحاق بتدوين ما يجري بينهما ويتفقان عليه، فكتبت هذا الشعر، ثم اتفق على أن الذي يليه وإذا ما عثرت في مرقها نهضت باسمي وقالت يا عمر، فأشددته أيضا، ثم تناظرا في الثالث فاجتمعا على أنه فتركته جذر السباع يمشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. جذر السباع يعني اللحم الذي تأكله، يقال تركوهم جذرا إذا قتلوهم وقطعوهم إربا إربا وجعلوهم معرضين للسباع والطير، يمشنه أي يتناولنه، كلة كل شيء بمعنى أعلاه. وقال إسحاق قال ثم تناظر في الثالث فاجتمع على أنه فتركته جذر السباع ونشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. فقال إسحاق لو قدمناه على الأغاني التي تقدمته كلها لكان يستحق ذلك. فقال أبو إسحاق ما سمعته منذ عرفته إلا أبكاني، لأني إذا سمعته أو ترنمت به وجدت غمرا على فؤادي لا يسكن حتى أبكي. قوله وجدت غمرا على فؤادي في بعض الروايات على قلبي لا يسكن حتى أبكي، فقال إسحاق إن مذهبه فيه ليوجب ذلك فدونته ثالثا. ثم اتفقا على الرابع وأنه فلم أرك التجميل منظر ناظر ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى، ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى. التجمير رمي الجمار، وتحدثا بأحاديث لهذا الصوت مشهورة. ثم تناظرا في الخامس فاتفقوا على أنه عودي علينا ربة الهودج إنك إلا تفعلي تحرجي، تحرجي يعني تأسني من الحرج. فأثبته. ثم تناظرا في السادس واتفقا على أنه ألا هل هادك الأضعان إذ جاوزنا مطلحة. مطلحة ومطلع بالعين أو بالحاء، قال ياقوت هو موضع في قوله وقد جاوزنا مطلحة ولم يبينه، يعني لم يبين مكانه. وقال في الأغاني من هذه الطبعة في الجزء الثاني صفحة 214 في أخبار ابن عائشة بعد أن ذكر سبعة أبيات منها هذا البيت، قال الشعر ترويه الرواة جميعا لعمر بن أبي ربيعة سوى الزبير بن بكار فإنه رواه له مطلح. وطلح يعني معنى كل وأعلى. وقال ابن سيحان ألا هل هادك الأضعان إذ جاوزنا مطلحا، والناس يروونه لعمر بن أبي ربيعة لغلبته على أهل الحجاز جميعا. انتهى. قال فأثبته. ثم تناظرا في السابع فاتفقا على أنه غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا، فأثبته. فتناظرا في الثامن فاتفقا على أنه تنكر الاسم ذا لا تعرفه غير أن تسمع منه بخبر، فأثبته. وتناظرا في التاسع فاتفقا على أنه ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي أكلفها سير الكلال مع الضلع، أكلفها سير الكلال مع الضلع. نسبة هذه الأصوات وأجناسها منها وإذا ما عطرت في مرقها نهضت باسمي وقالت يا عمر. الشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريد خفيف رمل بالوسطى عن الهشامي. ومنها صوت فتركته جذر السباع البيت، الشعر لعنترة بن شداد العبسي والغناء لابن سريد. صوت فلم أرك التجمير، ومنها فلم أرك التجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى، الشعر لابن أبي ربيعة والغناء لابن سريد. ومنها صوت عودي علينا ربة الهودج إنك إلا تفعلي تحرجي، الشعر للعرجي والغناء لابن سريج. ومنها صوت ألا هل هادك الأضعان إذ جاوزنا مطلحا، الشعر لعمر والغناء لابن سريج وفيه للغريب لحنان. ومنها صوت غيضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لقيت من الهوى ولقينا، الشعر للجرير والغناء لابن سريج. ومنها صوت تنكر الاسم ذا لا تعرفه غير أن تسمع منه بخبر، الشعر لعبد الرحمن بن حسان والغناء لابن سريج. ومنها صوت ومن أجل ذات الخال أعملت ناقتي أكلفها سير الكلال مع الضلع، الشعر لابن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. تنافر معبد ومالك ابن أبي السمح لابن سريج في صوتين غنياهما. أخبرني رضوان بن أحمد قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي قال حدثني الزبير بن دحمان أن أباه حدثه أن معبدا تغنى هاب ليلي بهموم وسكر من حبيب هذا حزني والسهر، يوم أبصرت غرابا واقعا شر ما صار على شر الشجر، عارضه مالك فغنى في أبيات من هذا الشعر وهي: ودرت لي ظبية يتبعها لين الأظلاف من حور البقر، كلما فتحت مني عبرة صادت العين بمنهل جرر. الظلف للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم للإنسان، والحور البقر حور دم أحور وحوراء، والحور هو اشتداد بياض العين واشتداد ثوابهما. وقوله كفكفت أي رددت، والجرر جمع جرة، والجرة في الأمطار أن يتبع بعضها بعضا. قال النمر بن تولد: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء جرر، أي ذات جرر، وهو يريد بمنهل ذا جرر، بمنهل جرر، يعني يريد به ذي جرر. وقيل الجرر الدار كقوله تعالى: دينا قيما، يعني جررا أي قائما. وقال: فتلاحيا جميعا فيما صنعاه من هذين الصوتين. فقال كل منهما لصاحبه: أنا أجود صنعة منك. فتناصرا إلى ابن سريج فمضيا إلى مكة. تناصرا أي تحاكما. قال أبو عبيد: المناصرة أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه ثم يحكم بينهما رجلا. فلما قدماها أي قدما مكة سأل عنه، فأخبر أنه خرج يتطرف بالحناء، يتطرف يعني يغضب أطراف أصابعه به في بعض بساتينها، فاقتفيا أثره حتى وقفا عليه وفي يده الحناء. فقال له: إنا خرجنا إليك من المدينة لتحكم بيننا في صوتين صنعناهما. فقال لهما ليغني كل واحد منكما صوته. فابتدأ معبد يغني لحنه، فقال له: أحسنت والله على سوء اختيارك للشعر، يا ويحك، ما حملك على أن ضيعت هذه الصنعة الجيدة في حزن وسهر وهموم وفكر؟ أربعة ألوان من الحزن في بيت واحد، وفي البيت الثاني شران في مصراع واحد، وهو قولك شر ما طار على شر الشجر. ثم قال لمالك: هات ما عندك. فغناه مالك، فقال له: أحسنت والله ما شئت. فقال له مالك: هذا وإنما هو ابن شهرة ابن شهره، فكيف تراه يا أبا يحيى يكون إذا حال عليه الحول؟ قال دحمان: فحدثني معبد أن ابن سريج غضب عند ذلك غضبا شديدا، ثم رمى بالحناء من يديه وأصابعه، وقال له: يا مالك، ألي تقول ابن شهره؟ اسمع مني ابن ساعته. ثم قال: يا أبا عباد، أنشدني القصيدة التي تغنيت ما فيها. فأنشدته القصيدة حتى انتهيت إلى قوله: تنكر الإسمد لا تعرفه غير أن تسمع منه بخبر. فصاح بأعلى صوته: هذا خليلي وهذا صاحبي. ثم تغنى فيه: فانصرفنا مفلولين مفضوحين من غير أن نقيم بمكة ساعة واحدة. نسبة هذه الأغاني كلها صوت. آب ليلي بهموم وفكر، من حبيب هذا حزني والسهر، يوم أبصرت غرابا واقعا شر ما طار على شر الشجر، ينتف الريش على عبرية مرة المقدم من روح العشر. العبرية واحدة العبري، وهي من السدر، الشجر النبق، ما نبت على عبر النهر وعظم، منسوب إلى العبر بالكسر على غير قياس. قال يعقوب: العبري والعمري منهما شرب الماء، والذي لا يشرب يكون بريا وهو الضال. وقال أبو زيد: العبري السدر، وما عظم من العوسج، والعوسج شجر من شجر الشوك، له تمر أحمر أو ثمر أحمر مدور، كأنه خرج العقيق. وليس شيء من هذه المعاني يتفق وقوله في آخر البيت: من روح العشر، فلعله يريد سنة على عبرية، أو سنة على عبرية بكسر لعله يريد سنا على عبرية بكسر العين، أي على شجر من شجر العشر نابتة على عبر النهر. قال أبو حنيفة: العشر من العضاهي، وهو من كبار الشجر، له سمغ حلو عريض الورق ينبت صعدا في السماء، وله سكر يخرج من شعبة ومواضع من شعبه ومواضع زهره، يقال له سكر العشر، وفي سكره شيء من مرارة، ويخرج له نفاخ كأنها شقاشق الجمال التي تهدر فيها، وله نور مثل نور الدفلة، مشرب مشرق حسن المنظر وله ثمر. الشعر هذا لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، رضي الله عنهما يقوله في رملة بنت معاوية بن أبي سفيان، وله معها ومع أبيها وأخيها في تشبيبه بها أخبار كثيرة ستذكر في موضعها إن شاء الله. ومن الناس من ينسب هذا الشعر إلى عمر بن أبي ربيعة وهو غلط، وقد بين ذلك مع أخبار عبد الرحمن في موضعه. والغناء لمعبد عن يحيى المكي، وذكر عمرو ابن دانا أنه للغريب وله لحن آخر في هذه الطريقة. صوت: وجرت لي ظبية يتبعها لين الأظلاف من حور البقر، خلفها أطلس عسال الضحى صادفته يوم طل وحصر. الأطلس من الذئاب ما في لونه غبرة غبرة إلى السواد، وعسل الذئب يعسل عسلا وعسلانا، أي مضى مسرعا واضطرب في عدوه وهز رأسه. الغناء لمالك. صوت: إن عينيها لعينا جؤذر أو جؤذر أهدى بالأشفار من حور البقر، تنكر الإسمد لا تعرفه غير أن تسمع منه بخبر. الغناء لابن سريج. مضادة ابن سريج للغريب ومعارضة الغريب له. أخبرني الحسن بن يحيى قال: قال حماد قال أبي قال محمد بن سعيد: لما ضاد ابن سريج الغريب وناوأه جعل ابن سريج لا يغني صوتا إلا عارضه فيه الغريب، فغنى فيه لحنا غيره. وكانت لبعض أطراف مكة دار يأتيانها في كل جمعة، ويجتمع لهما ناس كثير، فيوضع لكل واحد منهما كرسي يجلس عليه، ثم يتناقضان الغناء ويترادانه، أي ينقض كل منهما غناء الآخر بأن يسمع لحنا ويسمع الآخر لحنا آخر يكون نقيضا له. قال: فلما رأى ابن سريج موقع الغريض وغناءه من الناس لقربه من النوح وشبهه به، مال إلى الأرمال والأهزاج فاستخفها الناس، فقال له الغريض: يا أبا يحيى، قصرت الغناء وحذفته وأسفته. فقال له: نعم يا مخلف، جعلت تنوح على أبيك وأمك، ألا تقول هذا؟ والله لأغنين غناء ما غنى أحد أثقل منه ولا أجود. ثم تغنى: تشكى الكميت الجري لما جهدته. تقدير ابن أبي عتيق لابن سريج. قال حماد: وقرأت على أبي عن هشام بن المرية قال: كان ابن عتيق يطوق في كل عام عن ابن سريج بدنة وينحرها عنه ويقول: هذا أقل حقه علينا. اعتراف معبد لابن سريج بالثبت عليه في صنعة الغناء. قال حماد: قال أبي وقال مخلد بن خباش المهلبي: كنا بالمدينة في مجلس لنا ومعنا معبد، فقدم من مكة إلى المدينة فدخل علينا ليلا، فجلس معبد يسائله عن الأخبار وهو يخبره ولا نسمع ما يقول. فالتفت إلينا معبد فقال: أصبحت أحسن الناس غناء. فقيل له: أولم تكن كذلك؟ قال: لا، يعني لم أكن كذلك حيث كان ابن سريج حيا، حيث كان ابن سريج حيا، إن هذا أخبرني أن ابن سريج قد مات. ثم كان بعد ذلك إذا غنى صوتا فأعجبه غناؤه قال: أصبحت اليوم سريجيا. أبو السائب المخزومي وأغاني ابن سريج. قال حماد: حدثني أبي قال حدثني أبو الحسن المدائني قال: قال معبد: أتيت أبا السائب المخزومية وكان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة، فلما رآني تجوز وقال، تجوز في صلاته يعني تخفف فيها: ما معك من مبكيات ابن سريج؟ قلت: قوله: ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهن لو يتكلموا، لو كان حيا قبلهن ضعائنا حي الحطيم وجوههن وزمزم، لبثوا ثلاث منا بمنزل غبطة وهم على سفر لعمر كما هم، متجاورين بغير دار إقامة لو قد أجد تفرق لم يندم. يريد ثلاث ليالي من التشريق، ثلاث ليالي التشريق وهي التي يبيت فيها الحاج بمنى. وقوله في البيت الأخير لو قد أجد، يعني أجد يستعمل هذا الفعل لازم ومتعدي، يقال أجد الرجل في الأمر إذا كان فيه باجد، وأجد الرجل السير أو الرحيل بمعنى اعتزمه. فقال له: غنه. فغنيته، ثم قام يصلي فأطال، ثم تجوز إلي فقال: ما معك من مطرباته ومجدياته؟ فقلت: قوله: لسنا نبالي حين ندرك حاجة ما بات أو ظل المطي معقلا. فقال لي: غنه. فغنيته، ثم صلى وتجوز إلي وقال: ما معك من مرقصاته؟ فقلت: فلم أر كالتجمير منظر ناظر، ولا كليالي الحج أفتن ذا هوى. فقال: كما أنت حتى أتحرم لهذا بركعتين. تغني ابن سريد والغريب بمسمع من عطاء ابن أبي رباح، وتفضيله ابن سريد على الغريب. قال حماد: وأخبرني أبي عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، وذكر أبو أيوب المديني عن الحزامي قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم المخزومي قال: أرسلتني أمي وأنا غلام أسأل عطاء بن أبي رباح عن مسألة، فوجدته في دار يقال لها دار المعلى، وقال أبو أيوب في خبره دار المقل، وعليه ملحفة معصرة، وهو جالس على منبر، وقد ختن ابنه، والطعام يوضع بين يديه، فهو يأمر به أن يفرق في الخلق. فلهوت مع الصبيان ألعب بالجوز حتى أكل القوم وتفرقوا، وبقي مع عطاء خاصته. فقالوا: يا أبا محمد، لو أذنت لنا فأرسلنا إلى الغريض وابن سريج. قال: ما شئتم، فأرسلوا إليهما. فأرسلوا إليهما، فلما أتيا قاموا معهما، وثبت عطاء في مجلسه فلم يدخل، فدخلوا بهما بيتا في الدار، فتغنيا وأنا أسمع. فبدأ ابن سريج فنقر بالدف وتغنى بشعر كثير: بليلى وجارات لليلى كأنها، نعاج الملا تحدى بهن الأباعر، أمنقطع يا عز ما كان بيننا، وشادرني ما يا عز فيك الشواجر. إذا قيل هذا بيت عز فقادني إليه الهوى، واستعجلتني البوادر، أصد وبي مثل الجنون لكي يرى رواة الخنا أني لبيتك هاجر. ففي قوله في قوله أن يفرق في الخلق، في الخلق جمع هنا يقول في الحلق، في الحلق، ربما كانت في الحلق، أن يفرق في الحلق، لكنها مكتوبة خطأ في الخلق، أظن أنها في الحلق، لأنه قال جمع حلقة وهي حلقة القوم. قال أبو عبيد: اختار في حلقة القوم إسكان اللام ويجوز التحريف الحلقة بعكس حلقة الحديد. والملا في قوله نعاج الملا بفتح الميم، الملا الصحراء، والشواجر جمع شاجرة، يقال شجرة شدره عن الأمر إذا طرفه عنه، يريد أن ينقطع ما بيننا، وقد نازعتني فيك الصوارف، والبوادر هي الدموع، واستعجلتني البوادر أي استعجلتني الدموع. فكأن القوم قد نزل عليهم السبات أي النوم، نوم خفي كالغشية، وأدركهم الغشي فكانوا كالأموات. ثم أصغوا إليه بآذانهم، وشخصت إليه أعينهم، وشخصت إليه أعينهم، وطالت أعناقهم. ثم غنى الغريض بصوت أنسيته بلحن آخر، ثم غنى ابن سريج وأوقع بالقضيب، وأخذ الغريض الدفة فغنى بشعر الأهطل: فقلت اصبحونا، فقلت أصبحونا لا أبا لأبيكم، إذا فقلت اصبحونا، وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا. فاصبحونا يعني ائتونا بالصبوح، وهو ما يشرب في الغداة إلى القائلة. وقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، فأكرم بها مقتولة حين تقتلوا. أناخوا فجروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم يتفربلوا. فوالله ما رأيتهم تحركوا ولا نطقوا إلا مستمعين لما يقول. ثم غنى الغريض بشعر آخر وهو: هل تعرف الرسم والأطلال والدمنا، زدنا الفؤاد على ما عنده حزنا، دار لصفراء إذ كانت تحل بها، وإذ ترى الوصل فيما بيننا حسنا، إذ تستبيك بمفقول عوارضه، ومقلتي جؤذر لم يعد أنشدنا. ممكن أن تكون جؤذر وجؤذر، يعني هي باللغتين بفتح الذال وبضمها، جؤذر وجؤذر. والعوارض هنا الثنايا، سميت بذلك لأنها في عرض الفم، وقيل هي الأسنان التي تبدو من الفم عند الضحك. قال كعب: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. وقال جرير: أتذكر يوم تثقل عارضيها بفرع بشامة سقي بشام. ثم غنيا جميعا بلحن واحد: فلقد خيل لي أن الأرض تميد، وتبينت ذلك في عطاء أيضا. وغنى الغريض في شعر عمر بن أبي ربيعة قوله: كفى حزنا تدمع الدار شملنا. أظن أنها كفى حزنا أن تدمع الدار شملنا وأمسي قريبا لا أزورك كالسما. نعم في كلمة أن هنا ساقطة في الطباعة. دع القلب لا يزدد خبالا مع الذي به منك أو داوى دواه المكتما. فمن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما. وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدم. التزويق عن التحسين والتزيين وأصله من الزاووق وهو الزئبق، فكذلك يسميه أهل المدينة وهو يدخل في التصاوير، ولذلك قيل لكل مزين مزوق ثم استعمل في كل مزين وإن لم يكن فيه زئبق. وغنى ابن سريد أيضا خليلي عوجا نسأل اليوم منزلا أبي بالبراء في العسر أن يتحولا. أبي أو أبا أراد السلم تسطع أن يتحولا، ففرع النبي في فالشرى خص أهله وبدل أرواحا جنوبا وشمألا. أراد السلم تسطع كلاما فأومأت إلينا ولم تأمن رسولا فترسلا. بأن بت عسى أن يستر الليل مجلسا لنا أو تنام العين عنا فتقبلا. وغنى الغريب. العفر هنا دمع عفراء وهي التي فيها بياض ليس بالناطع الشديد. وغنى الغريض أيضا يا صاحبي قفا مقبل بانة وعلى الضعائم قبل بينكما عرضا. قبل بينكما اعرضا. لا تعجلاني أن أقول بحاجة رفقا فقد زودت زادا مجرضا. ومقالها بالنعف نعف محسر لفتاتها هل تعرفين المعرضة. هذا الذي أعطى مواثق عهده حتى رضيت وقلت لي لم ينقضى. يعني هنا يريد أن أقول حاجة، يريد أعرض حاجتكما على الضعائن قبل فراقكما. وأجرضه مجرد أجرض بريقه إذا أغصه. ومحسر طبعا موضع معروف بين مكة وعرفة، وقيل بين منى وعرفة، وقيل بين منى والمزدلفة وهو المعروف الآن. والنعف ومقالها بالنعف، النعف من حدر عن السفح وغلظ وكان له صعود وهبوط. وأغاني أخرى أنسيتها، هذا راوي القصة، وعطاء يسمع على منبره ومكانه. وربما رأيت رأسه قد مال وشفتيه تتحركان حتى بلغته الشمس، فقام يريد منزله فما سمع السامعون شيئا أحسن منهما وقد رفع أصواتهما وتغنيا بهذا. ولما بلغت الشمس عطاء قام وهم على طريقة واحدة في الغناء، فاطلع في قوة البيت فلما رأوه قالوا يا أبا محمد أيهما أحسن غناء؟ قال الرقيق الصوت، يعني ابن سريد. نسبة ما في هذه الأخبار من الأصوات صوت. ولهن بالبيت العتيق لبانة، والبيت يعرفهن لو يتكلم، لو كان حيا قبلهن ضعائنا حي الحطيم وجوههن وزمزم. وكأنهن وقد حصرن لواغبا بيض بأكناف الحطيم مركم. لبثوا ثلاث منا بمنزل غدقة وهم على سفر لعمر كما هم متجاورين بغير دار إقامة. لو قد أجد رحيلهم لم يندموا. قوله لواغبا جمع لاغبة، واللغوب واللغوب هو التعب والإعياء. البيت هذا من الكامل، عروضه من الكامل، والشعر لابن أذينة والغناء لابن سريج. وأخبار ابن أذينة تأتي بعد هذا في موضعها إن شاء الله. ومنها الصوت الذي أوله في الخبر لسنا نبالي حين ندرك حاجة. صوت ودع لبابة قبل أن تترحلا، واسأل فإن قليله أن تسألا، وانظر بعينك ليلة وتأنها، فلعل ما بخلت به أن يبذلا. لسنا نبالي حين ندرك حاجة، ما راح أو ظل المطي معقلا، حتى إذا ما الليل جن ظلامه ورجوت غفلة حارس أن يعقلا. خرجت تأطر في الثياب كأنها أيم يسيب على كثيب أهيلا. الشعر لابن أبي ربيعة والغناء لابن سريج، وفيه لمعبد لحن وهو من مختار أغانيه ونادرها، وصدور صنعته وما يقدم على كثير منها. الغمر بن يزيد وشعر عمر بن ابي ربيعه. اخبرني احمد بن محمد بن اسحاق الحرمي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزهري عن عبد الله بن عمران عن ابي فروه قال كنت اسير مع الغمر بن يزيد فاستنشدني فانشدته لعمر بن ابي ربيعه ودع لبابه ان تترحلا ودع لبابة قبل أن تترحلا واسأل فإن قليله أن تسألا قال أتمر ما شئت غير مخالف فيما هويت فإننا لم نعجلا ندري أيادي كنت نبذلها لنا حق علينا واجب أن نفعلا حتى إذا ما الليل جن ظلامه وردوت غفلة حارس أن يعقلا خرجت تأطر في الثياب كأنها أيم يثيب على كثيب أهيلا رحبت لما اقبلت فتعللت لتحيتي لما راتني مقبلا فجرى القناع سحابه مشهوره غراء تعشي الطرف ان يتاملا فظللت ارقيها بما لو عاقل يرقى به مصاع الا ينزلا تبنو فاطمع ثم تمنع بذلها نفس ابت للجود ان تتبخلا قال فامر غلامه فحملني على بغلته التي كانت تحته فلما اراد الانصراف طلب الغلام مني فقلت لا اعطيكها هو اكرم واشرف من ان يحملني عليها ثم ينتزعها مني فقال للغلام دعه يا بني ذهبت والله لبابة ببغلة مولاك. اذا اعجزك ان تطرب القرشية فغنه غناء ابن سريج في شعر ابن ابي ربيعة. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه واخبرنيه الحسن بن علي عن هارون بن الزيات عن حماد عن ابيه قال حدثني عثمان بن حفص الثقفي عن ابراهيم بن عبد السلام ابن ابي الحارث عن ابن تيزن المغني قال ابو نافع الاسود وكان اخر من بقي من غلمان بن سريج اذا اعجزك ان تطرب القرشية فغنه غناء ابن سريج في شعر عمر بن ابي ربيعه فإنك ترقصه. قال وأبو نافع هذا أحذق غلمان بن سريج ومن أخذ عنه وكان أحسن رواته موتا. ومنها صوت بليلى وجارات لليلى كأنها نحاج الملا تحدى بهن الأذاعر أمنقطع يا عز ما كان بيننا وشاجرني يا عز فيك الشواجر إذا قيل هذا بيت عزة قادني إليه الهوى واستعجلتني البوادر أصد وبي مثل الجنون لكي يرى رواة الخنا أني لبيتك هاجر ألا ليت حظي منك يا عز أنني إذا بنتي باع الصبر لي عنك تاجر أو باع الصبر لي عنك تاجر. عروضه من الطويل والشعر لكثير والغناء لمعبد ولابن سريج لحن أوله أصد وبي مثل الجنون. ومنها صوت أناخ فدروا شاطيات كأنها رجال من السودان لم يتسربلوا فقلت اصبحوني لا أبا لأبيكم وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا تمر بها الأيدي سنيجا وبارحا أو سنيحا وبارحا وترفع باللهم حي وتنزل. السنيح ما جاء عن يمينك يريد شمالك والبارح بعكسه يريد انها تدار عليهم من يمين الى شمال ومن شمال الى يمين. عروضه من الطويل والشاطيات هي الشائلات قوائمها من امتلائها يعني الزقاق يقال شفى يشفو وشفى ببصره اذا رفعه كالشاخر وانشد وربرب خماصي يطعن بالصياصي ينظر من خصاصي بأعين شواصي كفلق الرصاص تسمو إلى القناص. الربرب وربرب الخماص الربرب هو القطيع من بقر الوحش والخماص يعني الزوعة والصياصي قرون البقر جمع صيصية بتخفيف الياء والخصاص من قوله ينظر من خصاص واحدته خصاصة وهي شبه قوة يعني زي فتحة في قبة أو نحوها إذا كانت واسعة قدر الوجه وبعضهم يدع الخصاص الواسع والضيق حتى قالوا الخروق المصفاق والمنخل حتى قالوا لخروق المصفاق والمنخل والباب والبرقع سموها خباب أيضا. والشعر هذا للأخطل، وذكره وذكره يأتي في غير هذا الموضع من قصيدة يمدح بها خالد بن عبد الله بن أسيد ابن أبي العيوب بن أمية، والغناء لمالك وله فيه لحنان. ومنها صوت هل تعرف الرسم والأطلال والدمنة، وذكر الأبيات الثلاثة وقد تقدمت، وعروضه من البسيط، والشعر لذو الإصبع العدواني، والغناء لابن عائشة. ومنها صوت كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، صوت وهو من المئة المختارة في رواية جحظة عن أصحابه. دع القلب لا يزدد خبالا مع الذي به منك أوداوي دواه المكتمة، ومن كان لا يعدو هواه لسانه فقد حل في قلبي هواك وخيما، وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدم. عروضه من الطويل، والشعر للأحوص، وقيل إنه لسعيد بن عبد الرحمن بن حجثان، والغناء لمعبد. وذكر يونس أن لمالك لحنا فيه: أكلثم فكي عاليا بك مغرما، وشدي قوى حبل لنا قد تصرما، فإن تسعفيه مرة بنوالكم فقد طالما لم ينج منك مسلما، كفى حزنا أن تجمع الدار شملنا، وأمسي قريبا لا أزورك كالسما. وبعده هذه الأبيات التي مضت، اتفاق المغنين على تفضيل لحن ابن سريج وليس بتزويق اللسان إلى آخره. أخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد، وذكر الثقفي عن دحمان قال: تذاكرنا ونحن في المسجد أنا والربيع بن أبي الهيثم الغناء أيه أحسن، فجعل يقول وأقول فلا نجتمع على شيء، فقلت اذهب بنا الى مالك بن ابي السمح، فذهبنا اليه فوجدناه في المسجد، فقال ما جاء بكما، فاخبرناه فقال قد جرى هذا بيني وبين معبد، وقال وقلت فجاءني معبد يوما وانا في المسجد وقال قد جئتك بشيء لا ترده، فقلت وما هو، قال لحن ابن سريج وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدم. ثم قال لي معبد: اسمعكه؟ قلت نعم، وأريته أني لم أسمعه قبل، فقال اسمعه مني، فغنى فيه ونحن في المسجد، فما سمعت شيئا قط أحسن منه، فاسترقنا وقد اجتمعنا عليه. وقرأت في فصل لإبراهيم بن المهدي إلى إسحاق الموصلي، وكتبت رقعتي هذه وأنا في غمرة من الحمى تصدف عن المفترضات، ولولا خوفي من تشنيعك وتجنيك لم يكن في للإجابة فضل، غير أني قد تكلفت الجواب على ما الله به عالم من صعوبة علتي وما أقاسيه من الحرارة الحادثة بي، وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللحم والدم. الغمرة الشدة، الغمرة هي الشدة. وتفضيل غناء ابن سريج على غناء معبد ومالك ابن أبي السمح. قال إسحاق: حدثني شيخ من موالي المنصور قال: قدم علينا فتيان من بني أمية يريدون مكة، فسمعوا معبدا ومالكا فأعجبوا بهما، ثم قدموا مكة فسألوا عن ابن سريج فوجدوه مريضا، فأتوا صديقا له فسألوه أن يسمعهم غناءه، فخرج معهم حتى دخلوا عليه، فقالوا: نحن فتيان من قريش، أتيناك مسلمين عليك وأحببنا أن نسمع منك، فقال: أنا مريض كما ترون، فقالوا: إن الذي نكتفي منك به يسير. وكان ابن سريج أديبا طاهر الخلق عارفا بأقدار الناس، فقال: يا جارية هاتي جلبابي وعودي، فأتته خادمه بخامة فسدلها على وجهه، وكان يفعل ذلك إذا تغنى لقبح وجهه، ثم أخذ العود فغناهم، فأرخى ثوبه على عينيه وهو يغني حتى إذا اكتقوا ألقى عوده وقال معذرة، فقالوا: نعم قد قبل الله عذرك، فأحسن الله إليك، ومسح ما بك، وانصرفوا يتعجبون مما سمعوا. فمروا بالمدينة منصرفين، فسمعوا من معبد ومالك، فجعلوا لا يطربون لهما ولا يعجبون بهما كما كانوا يطربون، فقال أهل المدينة: نحلف بالله لقد سمعتم بعدنا ابن سريج، قالوا: أجل لقد سمعناه، فسمعنا ما لم نسمع مثله قط، ولقد نغص علينا ما بعده. تغني رقطاء الحبطية برمل ابن سريج في شعر ابن عمارة السلمي. وذكر العتابي أن زكريا بن يحيى حدثه قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن عثمان العثماني عن بعض أهل الحجاز قال التقى قنديل الجصاص وأبو الجديد بشعب الصفراء. الصفراء هذا وادية وادي بناحية المدينة كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج، سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وبينه وبين بدر مرحلة، والشعب مسيل الماء في بطن الأرض، شعب الصفراء. فقال قنديل لأبي الجديد من أين وإلى أين؟ قال مررت برقطاء الحبطية رائحة تترنم برمل ابن سريج في شعر ابن عمارة السلمي. الحبطية نسبة إلى الحبط، الحبط ككتف أو الحبط كسبب، وهو الحارث يعني إما على وزن فعل أو فعل، هذا المقصود، وهو الحارث بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم. سمي الحبط لأنه كان في سفر فأصابه مثل الحبط اللي هو انتفاخ البطن الذي يصيب الماشية. وقال ابن الكلبي كان أكل طعاما فأصابته منه هيضة، وقال ابن دريد كان أكل صمغا فحبط عنه، وتسمى بنوه الحبطات. والحبطية نسبة إلى والحنطبية نسبة إلى حنطب، وممن اشتهر بهذا الاسم المطلب بن عبد الله ابن حنطب. انتهى. صوت سقى مأزمي نجد إلى بئر خالد، سقى مأزمي نجد إلى بئر خالد، فوادي نطاع فالقرون إلى عمدي، وجاذت بروق الرائحات بمزنة، تسح شآبيبا بمرتجز الرعد. منازل هند إذ تواصلني بها ليالي تسبيني بمستطرف الود، ينير ظلام الليل من حسن وجهها، وتهدي بطيب الريح من جاء من نجدي. هنا قوله الشآبيب يعني جمع شؤبوب، وهو الدفع من المطر، وقوله ارتجز الرعد أي سمع له صوت متتابع. ومأزمي مثنى مأزم، وهو الطريق الضيق بين الجبال، والفج الموضع أو الجبل في ديار سليم بن منصور، والفخ واد بمكة، وماء أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وزين بن الحارث المحاربي، وبئر خالد لم نعثر عليها في مجمعات البلدان. ووادي نصاع موضع، اسم موضع غير يعني لم يبينه ياقوت ولا غيره. والقرون وعمد ايضا، القرون او القرون، القرون بفتح القاء، ايضا موضع في ديار بني سعد، اسماء اماكن كلها. وهنا قوله مستطرف الود يعني مستحدثه، مستحدثه. والغناء هذا في الصف السابق لابن سريج، وقال فزففت خلفها زفيف النعامة، زففت يعني أسرعت، فمن جلت غشاوتي إلا وأنا بالمشاشي حسير، إلا بالمشاشي حسير. قال عرام ويتصل بجبال عرفات جبال الطائف، وفيها مياه كثيرة أو شال وعظائم، كني منها المشاش، وهو الذي يجري بعرفات ويتصل إلى مكة. والحسير الكال، كال. فأودعتها قلبي وخلفته لديها، وأقبلت أهوي كالرخمة. الرخمة طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، يقال له الأنوق، بغير قلب. فقال لي قنديل ما دفع أحد من المزدلفة أسعد منك، سمعت شعر ابن عمارة في غناء ابن سريج من رقطاء الحبطية، لقد أوتيت جزءا من النبوة. قال وكانت رقطاء هذه من أضرب الناس، فدخل رجل من أهل المدينة منزلها فغنته صوتا، فقال له بعض من حضر هل رأيت قط أو ترى أصبح من وتر هذه؟ فطرب المدني وقال علي العهد إن لم يكن وترها من معي بشكفت من من معا، علي العهد إن لم يكن وترها من معا بشكفت النحوي، من معا بشكفت النحوي. يقول هكذا ضبطت كلمة بشكفت النحوي، ولم يعرفه في الهامش هنا، فكيف لا يكون فصيحا؟ وبشكفت هذا كان نحويا بالمدينة، وقتل مع الشراتي اللي هم الخوارج يعني، الخارجين مع ابي حمزه صاحب عبد الله بن يحيى الكندي الشاري المعروف بطالب الحق. غناء ابن سريج مخلوق من قلوب الناس جميعا، قال محمد بن الحسن وحدث عن اسحاق عن ابيه انه كان يقول: غناء كل مغن مخلوق من قلب رجل واحد، وغناء ابن سريج مخلوق من قلوب الناس جميعا. وكان يقول: الغناء على ثلاثة أضرب، فضرب ملهم مطرب يحرك ويستخف، وضرب ثان له شجا ورقة، وضرب ثالث حكمة وإتقان صنعة. قال: وكل هذا مجموع في غناء ابن سريج. التقاء ابن سلمة الزهري والأخضر الجدي ببئر الفصح، وتغني ابن سلمة بغناء ابن سريج. قال العتابي: وحدثني زكريا بن يحيى عن عبد الله بن محمد العثماني قال: ذكر بعض أصحابنا الحجازيين قال: التقى ابن سلمة الزهري والأخضر الجدي وببئر الفتح. قال ابن سلمة: هل لك في الاجتماع نستمتع بك؟ فقال له الأخضر: لقد كنت إلى ذلك مشتاقا. قال: فقعدا يتحدثان، فمر بهما أبو السائب فقال: يا مطربي الحجاز، ألشيء كان اجتماعكما؟ فقال: لغير موعد كان ذلك، أفتؤنسنا؟ قال: فقعدوا يتحدثون. فلما مضى بعض الليل قال الأخضر لابن سلمة: يا أبا الأزهر، قد ابهار الليل، يعني انتصف، مأخوذ من بهرة الشيء وهي وسطه، وقيل ابهار أي ذهبت عامته وأكثره وبقي نحو من ثلثه. قال: يا أبا الأزهر، قد ابهار الليل وساعدك القمر، فأوقع بقهقهة، يعني القهقهة اللي يمد الصوت وترجيعه، فأوقع بقهقهة ابن سريج وأصب معناك. فاندفع يغني صوت: تجنت بلا جرم وصدت تغضبا، وقالت لتربيها مقالة عاتبي، سيعلم هذا أنني بنت حرة، فأمنع نفسي من ظنون كواذبي، فقولي له عنا تنحى، فإننا أبيات فحش طاهرات المناسب. الغناء لابن سريج، ولم يذكر طريقته. قال: فجعل أبو السائب يزفن أي يرقص ويقول: أبشر حبيبي، فلأنت أفضل من شهداء قزوين. قال: ثم قال ابن سلمة للأخضر: نعم المساعد على هم الليل أنت، فأوقع بنوح ابن سريج ولا تعد معناك. فاندفع يغني صوت: فلما التقينا بالحجون تنفذت. الحجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. فلما التقينا بالحجون تنفذت، تنفث محزون الفؤاد سقيمي، وقالت: وما يرقى من الخوف دمعها، ما يرقى أي ما يجف وما يسكن، أقاطنها أم أنت غير مقيمي؟ فإنا غدا تحدى بنا العيس بالضحى، وأنت بما نلقاه غير عليمي. فقطع قلبي قولها، ثم أسبلت: محاجز عيني دمعها بسجوني. المحاجر أو المحاج دمع محجر كمجلس، دمع محجر كمجلس، وهو ما دار بالعين من جميع جوانبها. إذا هي محاجر عيني دمعها بسجوني، وسجمت العين الدمع سجما وسجوما، أي أسالته. قال: فجعل أبو السائب يتأسف ويقول: أعتق ما أملك إن لم تكن فردوسية الطينة، وإنها بعلمها لأفضل من آسية امرأة فرعون. تغني الزلفاء بلحن ابن سريج. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الهيثم بن عدي قال: بلغني أن أبا دهبل الجمحي قال: كنت أنا وأبو السائب المخزومي عند مغنية بالمدينة يقال لها الزلفاء، فغنتنا بشعر جميل ابن معمر العذري، واللحن لابن سريج صوت: لهن الوجا لم كن عونا على النوى، ولا زال منها ضالع وكثير. لهن الوجا، الوجا الحفى، يقال وجيت الدابة توجى وجا إذا حفيت. كأني سقيت السم يوم تحملوا، وزد بهم حاد وحان مسيره. فقال أبو السائب: يا أبا دهبل، نحن والله على خطر من هذا الغناء، فنسأل الله السلامة وأن يكفينا كل محذور، فما آمن أن يهجم بي على أمر يهتكني. قال وجعل يبكي. تأثير غناء ابن سريج في الحاج في موسم الحج. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا الزبير بن بكار عن بكار بن رباح عن إسحاق بن مقمة عن أمه قالت سمعت ابن سريج على أخشب منى غداة النفر وهو يغني جدد الوصل يا قريب وجودي لمحب فراقه قد ألم ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فترم يقال أو قد تكون ترم ولكنها مكتوبة في الهامش تزم الزم زم ونسبة هذا القول تأتي بعد هذه الأخبار قالت فما تشاء أن تسمع من حباء ولا مدرب حنينا ولا أنينا إلا سمعته. مذاكرة إبراهيم بن المهدي وإسحاق بن إبراهيم الموصلي في تفضيل ابن سريج على معبد. وذكر يوسف بن إبراهيم أنه حضر إسحاق بن إبراهيم الموصلي ليلة وهو يذاكر إبراهيم بن المهدي إلى أن قال إسحاق في بعض مخاطبته إياه هذا صوت قد تمعبد فيه ابن سريج. فقال له إبراهيم ما ظننت أنك يا أبا محمد مع علمك وتقدمك تقول مثل هذا في ابن سريج، فكيف يجوز أن تقول تمعبد ابن سريج وإنما معبد مثله في ابن سريج، وإنما معبد إذا أحسن قال أصبحت سريجيا. قد أغنى الله ابن سريج عن هذا ورفع قدره عن مثله، وأعيدك بالله أن تستشعر مثله في ابن سريج. قال فما رأيت إسحاق دفع ذلك ولا أباه، ولا زاد على أن قال هي كلمة يقولها الناس لم أكنها اعتقادا لها فيه وإنما تكلمت بها على العادة. اعتراف معبد لابن سريج بالتفوق عليه في صنعة الغناء. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن سلام قال قال لي شعيب بن صخر كان معبد إذا غنى فأجاد قال أنا اليوم سريجي. كان المغنون يغنون فإذا جاء ابن سريج سكتوا. حدثني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير ابن بكار قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا شعيب بن صخر قال كان نعمان المغني عندي نازلا وكان يغني وكنت أراه يأتيه قوم. قال أبو عبد الله فقلت لهم فأيهم كان أحلق؟ قال لا أدري إلا أنهم كانوا إذا جاء ابن سريج سكتوا. الأحوث وابن سريج. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال حدثني الهيثم بن عياش قال حدثني عبد الرحمن بن عيينة قال بينما نحن بمنى ونحن نريد الغدو إلى عرفات إذ أتانا الأحوث فقال أبيت بكم الليلة، كنا بالرحب والسعة، فلما جنه الليل لم يلبث أن غاب عنا ثم عاد ورأسه يقطر ماء. قلت ما لك؟ قال صوت. تعرض سلماك لما حرمت ضل ضلالك من محرمي. تعرض سلماك لما حرم فضل ضلالك من محرمي. تريد به البر يا ليته كفافا من البر والماتم. قوله هنا في حرمت يعني أحرم الحاج أو دخل الحرم، وظل ضلالك يريد ضللت ضلالا بعيدا، ويريد يا ليتك تعادل اثمك وبرك فتخرج لا انت آثم ولا بار. الغناء لابن سريج ولم يجنسه. قال قلت زنيت ورب الكعبة. قال قل ما بدا لك. ثم لقي ابن سريج فقال اني قد قلت بيتين حسنين احب ان تغنيني بهما. قال ما هما؟ فانشده اياهما فغنى بهما من ساعته ففتن من حضر ممن سمع صوته. ارتحال جرير من المدينة الى مكة ليسمع غناء ابن سريج في سفره. اخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال حدثني اسحاق بن يحيى ابن طلحة قال قدم جرير بن الخطف المدينة ونحن يومئذ شباب نطلب الشعر، فاحتشبنا له ومعنا اشعب، فبينا نحن عنده اذ قام لحاجة واقمنا لم نبرح، وجاء الاحوط بن محمد الشاعر من قباء على حمار فقال اين هذا؟ فقلنا قام لحاجة، فما حاجتك اليه؟ قال اريد والله ان اعلمه ان الفرزدق اشعر منه واشرف. قلنا ويحك لا تعرض له وانصرف، فانصرف وخرج. فجاء جرير فلم يكن بأسرع من أن أقبل الأحوص الشاعر فأقبل عليه فقال: السلام عليك يا جرير. فقال جرير: عليك السلام. قال الأحوص: يا ابن الخطف، الفرزدق أشرف منك وأشعر. قال جرير: من هذا أخزاه الله؟ قلنا: الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح. قال: نعم، هذا الخبيث بن الطيب، أنت القائل: يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي؟ قال: نعم. قال: فإنه يقر بعينها أن يدخل فيه مثل ذراع البكر، أفيقر ذلك بعينك؟ قال: وكان الأحوص يرمى بالحلاق. بالحلاق هي صفة تنافي الرجولة، وقد أشار إليه ابن سيدة بقوله: الحلاق بضم الحاء صفة سوء، كأن متاع الإنسان يفسد فتعود حرارته إلى هنالك. فانصرف فبعث إليهم بتمر وفاكهة، وأقبلنا على جرير نسائله، وأشعب عند الباب وجرير في مؤخر البيت. فألح عليه أشعب يسأل، فقال: والله إني لأراك أقبحهم وجها، لأقبحهم وجها وأراك ألأمهم حسبا، فقد أبرمتني منذ اليوم، يعني أبزرتني، فقد أبرمتني منذ اليوم. قال: إني والله أنفعهم وخيرهم لك. فانتبه جرير وقال: ويحك، كيف ذاك؟ قال: إني أملح شعرك وأجيد مقاطعه ومبادئه. فقال: كل، ويحك. فاندفع أشعب فنادى بلحن ابن سريج: يا أخت نادية، السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل عدل العذل، وقبل عزل العذل، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. فطرب جرير وجعل يزحف نحوه حتى ألصق بركبته ركبته، وقال: لعمري لقد صدقت، إنك لأنفعهم لي، وقد حسنته وأجدته وزينته، أحسنت والله. ثم وصله وكفاه. فلما رأينا إعجاب جرير بذلك الصوت قال له بعض أهل المسجد: فكيف لو سمعت واضع هذا الغناء؟ قال: أو إن له لواضعا غير هذا؟ فقلنا: نعم. قال: فأين هو؟ قلنا: بمكة. قال: فلست بمفارق حجازكم حتى أبلغه. فمضى ومضى معه جماعة ممن يرغب في طلب الشعر في صحابته، وكنت فيهم. فأتيناه جميعا فإذا هو في فتية من قريش، كأنهم ألمها مع ظرف كبير، كأنهم المها مع ظرف كبير. فأدنوا ورحبوا وسألوا عن الحاجة، فأخبرناهم الخبر، فرحبوا بجرير وأدنوه وسروا بمكانه. وأعظم عبيد بن سريد موضع جرير وقال: سل ما تريد، جعلت فداءك. قال: أريد أن تغنيني لحنا سمعته بالمدينة أزعجني إليك. قال: وما هو؟ قال: يا أخت نادية، السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل عزل العذل. فغناه ابن سريج وبيده قضيب يوقع به وينكت، فوالله ما سمعت شيئا قط أحسن من ذلك. فقال جرير: لله بركم يا أهل مكة، ما أعطيتم والله لو أن نازعا نزع إليكم ليقيم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء لكان أعظم الناس حظا ونصيبا. فكيف ومع هذا بيت الله الحرام ووجوهكم الحسان ورقة ألسنتكم وحسن شارتكم وكثرة فوائدكم؟ نزع إليكم هنا بمعنى ذهب إليكم، والشارة هي الهيئة واللباس. أخبرني حسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن جده إبراهيم قال: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عامل مكة أن أشخص إلي ابن سريج، فأشخصه، فلما قدم مكث أياما لا يدعو به ولا يلتفت إليه. قال: ثم إنه ذكره فقال: ويلكم، أين ابن سريج؟ قالوا: هو حاضر. قال: علي به. فقالوا: أجد أمير المؤمنين. فتهيأ ولبس وأقبل حتى دخل عليه فسلم، فأشار إليه أن اجلس، فجلس بعيدا فاستدناه فدنا حتى كان منه قريبا، وقال: ويحك يا عبيد، لقد بلغني عنك ما حملني على الوسادة بك من كثرة أدبك وزودة اختيارك مع ظرف لسانك وحلاوة مجلسك. فقال: جعلت فداءك يا أمير المؤمنين، تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال الوليد: إني لأرجو ألا تكون أنت ذاك. ثم قال: هات ما عندك. فاندفع ابن سريج فغنى بشعر الأحوص: أمنزلتي سلمى على القدم اسلمى، أمنزلتي سلمى على القدم اسلمى، فقد هجتما للشوق قلبا متيما. وذكرتما عصر الشباب الذي مضى وجدة وصل حبله قد تجزما، فإني إذا حلت ببيش مقيمة وحل بوج جالسا أو تفهما يمانية شطت، فأصبح نفعها رجاء وظنا بالمغيب مرجما. تحب بنو الدار منها وقد أبى بها سبع شعب الدار إلا تسلما، بكاها وما يدري سوى الظن من بكى، أحيا يبكى أم ترابا وأعظما. فدعها وأخلف للخليفة مدحة تزل عنك بؤسا أو تفيدك أنعما، فإن بكفيه مفاتيح رحمة وغيث حيا يحيا به الناس مرهما. إمام أتاه الملك عفوا ولم يفد على ملكه مالا حراما ولا دما، تخيره رب العباد لخلقه وليا وكان الله بالناس أعلما. فلما قضاه الله لم يدع مسلما لبيعته إلا أجاب وسلما، ينال الغنى والعز من نال وده ويرهب موتا عاجلا من تشأما. فقال الوليد أحسنت والله وأحسن الأحوص علي بالأحوص. ثم قال يا عبيد هيه، فغناه بشعر عدي بن الرقاع العاملي وهو يمدح الوليد. أولا هنا قوله تجذم بمعنى تقطع في قوله قد تجذم، وقوله ببيش يعني أغلب الظن أنها بيشة أو حولها، يقول إنها أحد مخاليف اليمن وفيه عدة معادن. وود اسم واد للطائف بالبادية، سمي بوج بن عبد الحي من العمالقة. وقوله وحل بوج جالسا أو تفهم، جالس يعني آتيا الجلس وهو ندب. قال عبد الله بن الزبير كل الفرزدق والسفاهة كاسمها، إن كنت تارك ما أمرتك فاجلسي، أي إيتي ندبا. وتفهم بمعنى أتى تهامة، والشعب بها سبع شعب الدار. شعب الدار يطلق على التفرق وعلى الاجتماع، يقال التأم شعبهم إذا اجتمعوا بعد التفرق، وتفرق شعبهم إذا تفرقوا بعد الاجتماع. صوت الآن هذا شعر علي بن الرقاع الرقاع وهو يمدح الوليد بن عبد الملك، يقول طار الكرى وألم الهم فاقتنعا، وحيل بيني وبين النوم فامتنعا. كان الشباب قناعا أستكن به وأستظل زمانا ثم تنقشعا، فاستبدل الرأس شيبا بعد دادية سيمانة ما ترى في صبغها نزعا، فإن تكن ميعة من باطل ذهبت وأعقب الله بعد الصبوة الورعا، فقد أبيت وراع الخود رافدة على الوسائد مسرورا بها ولعا، براقة تستغري تشفي القلب لذتها إذا مقبلها في ريقها كرعا، كالأبحوان بضاح الروض صبحه غيث أرش بتنضاح وما نقعا، صلى الذي الصلوات الطيبات له والمؤمنون إذا ما جمعوا الجمعة على الذي سبق الأقوام ضاحية بالأجر والحمد حتى صاحباه معا، هو الذي جمع الرحمن أمته على يديه وكانوا قبله شيعا، عدنا بذي العرش أن نحيا ونفقده وأن نكون ذراع بعده تبعا، إن الوليد أمير المؤمنين له ملك عليه أعان الله فارتفعا، لا يمنع الناس ما أعطى الذين هم له عباد ولا يعطون ما منع. قال له الوليد صدقت يا عبيد أنى لك هذا، قال هو من عند الله. قال الوليد لو غير هذا قلت لا أحسنت أدبك. قال ابن سريج ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الوليد يزيد في الخلق ما يشاء. قال ابن سريج هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال الوليد لعلمك والله أكبر وأعجب إلي من غنائك، غنني. فغناه بشعر عدي بن الرقاع العاملي يمدح الوليد. قوله أرهمت السماء بمعنى أتت بالرهام جمع رهمة، وهذا من قوله في الصوت السابق، الصوت قبل السابق اللي هو وغيث حيا يحيا به الناس مرهما، هذا من مرهم يعني أتت بالرهام جمع رهمة، وهي المطر الضعيف الدائم. وتشأم بمعنى تشاءم، وألم بمعنى نزل، واقتنع أي دنا وحضر، هذا من قوله صار الكرى وألم الهم فاقتنع، ألم بمعنى نزل واقتنع أي دنا وحضر. سيمانة حسنة الشعر طويلته، والنزع اللي هو انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة، والميعة من كل شيء معظمه وحدته، والخود الفتاة الحسنة في الخلق الشابة ما لم تصر نطفا، وكرع في الماء كرعا وكروعا تنازله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء. والتنضاح من قوله غيث أرش بتنضاح وما نقع، التنضاح من النضح وهو الرش، يريد أنه يبله بقليل من المطر، وقوله وما نقع أي ما أروى. وشيعة أي فرقة، واعتادها هنا بمعنى أعاد النظر فيها، من قوله الآن عرف الديار توهما فاعتادها، فاعتادها يعني أعاد النظر إليها مرة بعد أخرى لدروسها حتى عرفها، دروسها يعني اندثارها. قال عرف الديار توهما فاعتادها من بعد ما شمل البلا أبلادها، ولرب واضحة العوارض طفلة كالريم قد ضربت بها أوتادها، إني إذا ما لم تصلني خلتي وتباعدت مني اغتفرت بعادها. صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، وإذا الربيع تتابعت أنواؤه فسقى خناصرة الأحص فجادها، نزل الوليد بها فكان لأهلها غيثا أغاث أنيسها وبلادها. أولا ترى أن البرية كلها ألقت خزائمها إليه فقادها، ولقد أراد الله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها، أعمرت أرض المسلمين فأقبلت وكشفت عنها من يروم فسادها، وأصبت في أرض العدو مصيبة عمت أقاصي غورها ونجادها، ظفرا ونصرا ما تناول مثله أحد من الخلفاء كان أرادها، فإذا نشرت له الثناء وجدته جمع المكارم ترفها وتلادها. قوله هنا العوارض عن الثنايا مرت معنا، والطفلة هي الرخصة الناعمة، وخلتي أي صديقتي، وأنواء جمع نوء وهو النجم إذا مال للمغيب، وقيل معناه سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه وهو نجم آخر يقابله من ساعته في المشرق، وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع، وذلك الطلوع هو النوء إلى آخره. كانت العرب في الجاهلية إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا لا بد من أن يكون عند ذلك مطر أو رياح، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم، فيقولون مطرنا بنوء الثريا والدبران والسماك إلى آخره. والخناصرة، الخناصرة بضم الخاء بليدة من أعمال حلب تحاذي قنة سيون نحو البادية، مدينة كان ينزلها عمر بن عبد العزيز وهي صغيرة خربت الآن إلا اليسير منها، وهي قصبة كورة الأحص، وهي كورة كبيرة مشهورة ذات قرى ومزارع بين القبلة وبين الشمال في مدينة حلب، انتهى. فلما انتهى من غنائه أشار الوليد إلى بعض الخدم فغطوه بالخلع ووضعوا بين يديه كيسا من الدنانير وبدرا من الدراهم، ثم قال الوليد بن عبد الملك يا مولى بني نوفل بن الحارث لقد أوتيت أمرا جليلا. فقال ابن سريج يا أمير المؤمنين لقد آتاك الله ملكا عظيما وشرفا عاليا وعزا بسط يدك فيه فلم يقبضه عنك ولا يفعل إن شاء الله، فأدام الله لك ما ولاك وحفظك فيما اترعاك، فإنك أهل لما أعطاك ولا نزعه منك إذ رآك له موضعا. قال يا نوفلي وخطيب أيضا، قال ابن سريج عنك نطقت وبلسانك تكلمت وبعزك بينت، وقد كان أمر بإحضار الأحوص بن محمد الأنصاري وعدي بن الرقاع العاملي، فلما قدم عليه أمر بإنزالهما حيث ابن سريج، فأنزل منزلا إلى جنب ابن سريج فقال والله لقرب أمير المؤمنين كان أحب إلينا من قربك يا مولى بني نوفل، وإن في قربك لما يلذنا ويشغلنا عن كثير مما نريد. فقال لهم ابن سريج أو قلة الشكر؟ فقال له عدي كأنك يا ابن اللحناء تمن علي وعلي إن جمعنا وإياك سقف بيت أو صحن دار إلا عند أمير المؤمنين. وأما الأحوص فقال: أولا تحتمل لأبي يحيى الزلة والهفوة؟ وكفارة يمين خير من عدم المحبة، وإعطاء النفس سؤلها خير من لجاج في غير منفعة. فتحول عدي وبقي عنده الأحوص. وبلغ الوليد ما جرى بينهم، فدعا ابن سريج وأدخله بيتا وأرخى دونه سترا، ثم أمره إذا فرغ الأحوص وعدي من كلمتيهما أن يغني. فلما دخل وأنشداه مدائح فيه، رفع ابن سريج صوته من حيث لا يرونه وضرب بعوده، فقال عدي: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أتكلم؟ فقال: قل يا عاملي. قال: أمثل هذا عند أمير المؤمنين؟ ويبعث إلى ابن سريج يتخطى به رقاب قريش والعرب من تهامة إلى الشام، ترفعه أرض وتخفضه أخرى، فيقال: من هذا؟ فيقال: عبيد بن سريج مولى بني نوفل، بعث أمير المؤمنين إليه ليسمع غناءه. فقال: ويحك يا عدي، أولا تعرف هذا الصوت؟ قال: لا والله ما سمعته قط، ولا سمعت مثله حسنا، ولولا أنه في مجلس أمير المؤمنين لقلت طائفة من الجن يتغنون. فقال: أخرج عليهم. فخرج فإذا هو ابن سريج. فقال عدي: حق لهذا أن يحمل، حق لهذا أن يحمل. قالها ثلاثا، ثم أمر لهما بمثل ما أمر لهما بمثل ما أمر به لابن سريج، وارتحل القوم. وكان الذي غناه ابن سريج من شعر عمر بن أبي ربيعة: بالله يا ظبي بن الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكث؟ لا تخدعني بالمنى باطلا، وأنت بي تلعب كالعابث، حتى متى أنت لنا هكذا؟ نفسي فداء لك يا حارث، يا منتهى همي ويا منيتي، ويا هوى نفسي ويا وارثي. عتاب الناس لابن سريج في صنعة الغناء، ثم رجوعهم بعد أن يسمعوا صوته. قال: وبلغني أن رجلا من الأشراف من قريش من موالي ابن سريج عاتبه يوما على الغناء وأنكره عليه، وقال له: لو أقبلت على غيره من الآداب لكان أزين بمواليك وبك. فقال: جعلت فداك، امرأته طالق إن أنت لم تدخل الدار. فقال الشيخ: ويحك، ما حملك على هذا؟ قال: جعلت فداك قد فعل. فالتفت النوفلي إلى بعض من كان معه متعجبا مما فعل، فقال له القوم: قد طلقت امرأته إن أنت لم تدخل الدار. فدخل ودخل القوم معه، فلما توسطوا الدار قال: امرأته طالق إن أنت لم تسمع غنائي. قال: أعذب عني يا لكع. ثم بدر الشيخ ليخرج، فقال له أصحابه: أتطلق امرأته وتحمل وزر ذلك؟ قال: فوزر الغناء أشد. قالوا: كلا، ما سوى الله عز وجل بينهما. فأقام الشيخ مكانه، ثم اندفع ابن سريج يغني في شعر عمر بن أبي ربيعة في زينب: أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، أشيري بالسلام له إذا هو نحونا خطرا، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرا، أهذا سحرك النسوان قد خبرنني الخبرا. فقال: يا جماعة، هذا والله حسن، ما بالشداد مثله ولا في غيره. وانصرفوا. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن الأصمعي قال: قال عبد الله بن عمير الليثي لابن سريج: لو تركت الغناء، وعاتبه على ذلك، فقال: جعلت فداك، لو سمعته ما تركته. ثم قال: امرأته طالق ثلاثا إن لم تدخل الدار حتى تسمع غنائي. فالتفت عبد الله إلى رفيق له كان معه فقال: ما تنتظر؟ ادخل بنا، وإلا طلقت امرأة الرجل. فدخل مع ابن سريج فغنى بشعر الأحوص صوت: لقد شاقك الحي إذ ودعوا، فعينك في إثرهم تدمع، وناداك للبين جربانه، فظلت كأنك لا تسمع. ثم قال: امرأته طالق إن أنت لم تستحسنه لأتركنه. فتبسم عبد الله وخرج. نسبة ما في هذه الأخبار من الأصوات، منها الصوت الذي أوله في الخبر: جدد الوصل يا قريب وجودي. أوله صوت: إن طنف الخيال حين ألما، هاد لي ذكرة وأحدث هما، جدد الوصل يا قريب وجودي، لمحب فراقه قد ألما، ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزما، ولقد كنت مخفيا لغريب، هل ترى ذلك الغزال الأحما؟ هل ترى مثله من الناس شخصا أكمل الناس صورة وأتما؟ قوله هنا الأحم والأجم كلاهما بمعنى القريب. وقوله هنا يا قريب، جدد الوصل يا قريب، في إحدى الروايات أو إحدى النسخ جدد الوصل يا سكين، يعني اختلاف في أسماء المعشوقة. وهنا هذا البحر أو هذا البيت أو هذا الصوت عروضه من الخفيف لابن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. أنشد جعفر بن محمد ابن زيد بن علي ابن الحسين عليهم السلام قول عمر: ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمى. فطرب وارتاح وجعل يقول: لقد عجلوا البين، أفلا يوكون قربة، أفلا يودعون صديقا، أفلا يشدون رحلا حتى جرت دموعه. أوكى القربة بمعنى شدها بالوكاء، وهو الرباط الذي يشد به رأسها. وحدثنا الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير فذكر مثله، ومنها صوت: يا أخت ناجية السلام عليكم، قبل الرحيل وقبل عزل العذل، لو كنت أعلم أن آخر عهدكم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل. عروضه من الكامل والشعر لجرير والغناء لابن سريج. ومنها صوت: أمنزلتي سلمى، أمنزلتي سلمى، أمنزلتي سلمى على القدم اسلمى، فقد هجتما للشوق قلبا متيما، وذكرتما عصر الشباب الذي مضى، وجدة وصل حبله قد تجذما. من الطويل والشعر للأحوص والغناء لكردم، وإن فيه لحنا من الصقيل الأول لكردم أيضا. منها صوت: عرف الديار توهما فاعتادها، من بعد ما شمل البلا أبلادها، إلا رواكد كلهن قد اصطلى، حمراء أكثر أهلها يقادها. عروضه من الكامل والشعر لعدي بن الرقاع العاملي والغناء لابن محرز. وفي هذه الأخبار أنه لابن سريج، وذكر حماد في كتاب ابن محرز أنه مما ينسب إلى ابن مفتح أو إلى ابن محرز. ومنها صوت: بالله يا ظبي بن الحارث، هل من وفى بالعهد كالناكف، لا تخدعني بالمنى باطلا وأنت بي تلعب كالعابث. عروضه من البحر السريع لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. ومنها صوت، وهو الذي أوله في الخبر: أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، تفاضى القلب فادكرا، هواه ولم يكن ظهرا، لزينب إذ تجد لنا صفاء لم يكن كبرا، أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، أو قد تكون ظهرا، وأشيري بالسلام له إذا هو نحونا نظرا. لا، لمولاة لها ظهرا معناها، لا تكون لمولاة لها ظهرا. نعم، أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا، أشيري بالسلام له إذا هو نحونا نظرا، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرا. فهزت رأسها عجبا وقالت: من بذا أمرا، أهذا سحرك النسوان، قد خبرنني الخبر، طربت ورد من تهوى، جمال الحي قد ابتكرا، فقل للبربرية لا تلوم القلب إن جهرا، بطرت وهكذا الإنسان ذو بطر إذا ظفرا، فأين العهد والميثاق لا تخبر بنا بشرا. والبيت هذا: طربت ورد من تهوى، جمال الحي فابتكرا، هذا البيت مطلع قصيدة أخرى في ديوانه، ومنها البيت الذي بعده ثم البيت الأخير، وقد ورد فيه في الديوان يعني هكذا: فأين العهد والميثاق لا تشعر بنا بشرا، وقولا في ملاطفة أزينب نولي عمرا، وقل للمالكية لا تلوم القلب إن هجر. هكذا ورد في الديوان. هذا البحر عروضه الوافر والشعر لابن أبي ربيعة والغناء لابن سريج. ولمعبد في هذه الأبيات كلها لحن عن يونس وبنانير، ولم يذم نساه، ويقال إنه للزبير ابنه ولمالك لحن أوله. صوت: لقد أرسلت جاريتي وقلت لها خذي حذرك، وقولي في ملاطفة لزينب نولي عمرك، فهزت رأسها عجبا وقالت: من بذا أمرك، فهذا سحرك النسوان، قد خبرنني خبرك. وهذا يروي الشعر ويدعى القوافيه كلها على حرف الكاف، رجع الخبر الى سياقه احاديث ابن فرج. ابن سريد احسن الناس غناء. اخبرني يحيى ابن علي ووكيع وزحظة قالوا حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه قال قال لي الفضل بن يحيى سألت اباك ليلة وقد اخذ منه الشراب عن احسن الناس غناء، فقال لي من النساء ام من الرجال؟ قلت من الرجال، قال ابن محرز، فقلت فمن النساء؟ قال ابن سريج، قال اسحاق لي ويقال احسن الرجال غناء من تشبه بالنساء، واحسن النساء غناء من تشبه بالرجال. قال يحيى بن علي خاصة، ثم كان ابن سريج كأنه خلق من قلب كل واحد فهو يغني له بما يشتهي. ابن سريج في بعض اندية مكة. اخبرني الحسين بن يحيى قال قال حماد قرأت على ابي عن الهيثم ابن عدي قال قال ابن سريج مررت ببعض اندية مكة وفيه جماعة فحصرت، فحصرت يعني هنا معناه احزنت عن المرور عليهم، وكل من امتنع عن شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه، فقلت كيف اجوزهم مع تعبي وما انا فيه؟ فسمعتهم يقولون قد جاء ابن سريج، فقال بعضهم ممن لم يعرفني ومن ابن سريج؟ فقال الذي يغني الا هل هاجك الاضعان اذ جاوزن مطلحا. قال ابن سريج فلما سمعت ذلك قويت نفسي واشتدت منتي، منتي ايضا يعني قوتي، ومررت بهم اخثر في مصبغاتي، فلما حاذيتهم قاموا باجمعهم فسلموا علي، ثم قالوا لاحدافهم امشوا مع ابي يحيى. ابن سريج مع فتية من بني مروان. وقد حدثني عمي بهذا الخبر فقال حدثني ابو ايوب المديني قال حدثني محمد بن سلام عن جرير قال قال لي ابن سريج دعاني فتية من بني مروان فدخلت اليهم وانا في ثياب الحجاز الغلاظ الجافية وهم في القوهي. القوهي يعني هذا طبعا مرة في الكريم معنا من اول نسبة الى قوه والوشي، وهم في القوهي والوشي طبعا الثياب الدالة على الرفاهية والنعمة الرغد، يرفلون كأنهم الدنانير الهرقلية. الهرقلية نسبة إلى هرقل أحد ملوك الروم وهو أول من ضرب الدنانير. فغنيتهم وأنا محتقر لنفسي عندهم لحنا لي وهو صوت أبي الفرع. أبي الفرع لم تضعا مع الحي زينب بنفسي عن النأي الحبيب المغيب، بوجهك عن مس التراب مظنة فلا تبعدي فلا تبعدي إذ كل حي سيعطب. والمظنة يعني البخل. ثم غنيتهم قال فتضاءلوا في عيني حتى ساويتهم في نفسي لما رأيتهم عليه من الإعظام لي، ثم غنيتهم ودع لبابك قبل أن تترحلا واسأل فإن قلاله أن تسألا، فطربوا وعظموني وتواضعوا لي حتى صرت في نفسي بمنزلتهم لما رأيتهم علي، وصاروا في عيني بمنزلتي. ثم غنيتهم ألا هل هاجك الأضعان إذ جاوزن مطلحا، فطربوا ومثلوا بين يدي ورموا بحللهم كلها علي حتى غطوني بها، فمثلت لي نفسي أنها نفس الخليفة وأنهم لي خول، فما رفعت طرفي إليهم بعد ذلك فيها، وقد مضت نسبة ودع لبابة في أخبار عمر بن أبي ربيعة وغيره. وأما ألا هل هاجك الأضعان سنذكر نسبته، نسبة هذا أفضل. طبعا الخول هم العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية، الواحد والجميع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء. ألا هل هاجك الأضعان إذ جاوزن مطلحا، نعم ولوشكي بينهم جرى لك طائر سنحا، أجزنا الماء من ركش وضوء الفجر قد وضحا، فقلنا مقيلنا قرن نباكر ماءه صبحا، تبعتهم بطرف العين حتى قيل لي افتضحا، يودع بعضنا بعضا وكل بالهوى جرحا، فمن يفرح ببينهم فغيري إذ غدوا فرحا. سنح الطائر، سنح الطائر يعني ولاك ميامنة، وبرح أي ولاك ميافرة. قال ابن بري العرب تختلف في العيافة يعني في التيمن والتشاؤم بالسانح بالبارح، فأهل نجد يتيمنون بالسانح كقول ذي الرمة وهو نجدي خليلي لا لاقيتما ما حييتما من الطير إلا السانحات وأسعد. وقال النابغة وهو نجدي فتشاءم بالبارح، زعم البوارح أن رحلتنا غدا فبذاك تنعاب الغراب الاسود وتنعاب الغراب الاسود. وقال كثير وهو حجازي: ممن يتشاءم بالسانح اقول اذا ما الطير مرت مخيفة سوانحها تجري ولا استثيرها. فهذا هو الاصل. ثم قد يستعمل النجدي لغة الحجازي، فمن ذلك قول عمرو ابن قمئة وهو نجدي: سبيني على طير سنيح تحوثه، واشهم طير الزاجرين سنيحها. انتهى. اما الركك من قوله اجزنا الماء من ركك، فهو محل ان حال سلمى احد جبلي طي قال الاصمعي: قلت لاعرابي اين ركك؟ قال: لا اعرفه، ولكن ها هنا ماء يقال له رك، وقد فك في الشعر للضرورة كما قال زهير: ثم استمروا وقالوا ان موعدكم ماء بشرقي سلمى صيد او ركك. اما قوله فكل مقيلنا قرن، فهو قرن المنازل شرح فيما مضى مرارا. واما قوله صبحا فاصلها صبحا بتسكين الباء، لكنها طبعا حركت الباء بالضم هنا لضرورة الشعر. البحر هنا من هو البحر الوافر، والشعر لأبي ذهبل الجمحي، والغناء لمالك وله فيه لحنان، ولمعبد ايضا، ولابن سريج، وفيه للغريب ايضا لحن. وننتقل الان الى مدح جرير الشاعر لغناء ابن سريج. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال: قدم جرير المدينة او مكة فجلس مع قوم فجعلوا يعرضون عليه غناء رجل من المغنين، حتى غنوه لابن سريج فطرب وقال: هذا احسن ما اسمعتموني من الغناء كله. قالوا: وكيف قلت ذاك يا ابا حجرة؟ قال: مخرج كل ما اسمعتموني من الغناء من الرأس، ومخرج هذا من الصدر. تحكيم الاسلح المخزوني في غناء رقطاء الحبطية وصفراء العلقمية. اخبرني الحسن ابن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال: حدثني ابي قال: حدثني ابراهيم عن محمد الشافعي قال: جاء سندة الخياط المغني الى الاسلح المخزومي، وكان يوصف بعقل وفضل، فقال له: من اين اقبلت والى اين تمضي؟ فقال: اليك قفزت من مجلس لبعض القرشيين اقبلت محاكما اليك. قال: في ماذا؟ قال: كنت عند هذا الرجل وحضرت مجلسه، وحضرت مجلسه رقصاء الحبطيين وصفراء العلقميين، فتناولتا بينهما رمل ابن سريج: ليت شعري كيف ابقى ساعة معنا القى، اذا الليل حضر من يذق نوما ويهدأ ليله، فلقد زدلت بالنوم السهر، قلت مهلا انها جنية ان خالطها تفز منها بشر. فغنتاه جميعا واختلفنا في تفضيلهما، ففضل كل فريق منا احداهما، فرضينا جميعا بحكمك فاحكم بيننا وبينهما. قال: فوجم ساعة، واهل الحجاز اذا ارادوا ان يحكموا تأملوا ساعة ثم حكموا، فاذا حكم المحكم مضى حكمه كائنا ما كان، ففضل من فضله واسقط من اسقطه اذا تراضى الخصمان به، فكره الاسلح ان يرضي قوما ويسقط اخرين. فقال لسندة: صفهما انت لي كيف كانتا اذ غنتاه، واشرح لي مذهبهما فيه كما سمعت، وانا احكم بعد ذلك. فقال سندة: اما جارية الحبطيين فانها كانت تلوك لحنه كما يلوك الفرس العتيق لجاره، ثم تلقيه في هامة لبنة ثم تخرجه من منخر اغنى، والله ما ابتدأته فتوسطته وانا اعقل، ولا فرغت منه فافقت الا وانا اظن اني رأيته في نومي. واما صفراء العلقميين فانها احسنهما حلقا، واصحهما صوتا، والينهما تفنيا، والله ما سمعها احد قط فانتفع بنفسه ولا دينه، هذا ما عندي فاحكم انت يا اخا بني مخزوم. فقال: قد حكمت بانهما بمنزلة العينين في الرأس، فبأيهما نظرت ابصرت؟ ولو كان في الدنيا من عبيد بن سريج خلف لكانتا. قال: فانصرفوا جميعا راضين بحكمه. ثناء جرير المديني على ابن سريج. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه عن محمد بن سلام قال: سألت جريرا المديني عن ابن سريج فقال: اتذكره ويحك باسمه؟ ولا تقول سيد من غنى وواحد من ترنم. ثناء الشعبي عليه. قال حماد: وحدثني ابي عن هارون بن مسلم عن محمد بن زهير السعدي الكوفي عن ابي بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو الفخيني قال: دخلت على الشعبي فبين انا عنده في غرفته اذ سمعت صوت غناء، فقلت: هذا في جوارك؟ فاشرف بي على منزله فاذا بغلام كانه فلقة قمر وهو يتغنى. قال اسحاق: وهذا الغناء لابن سريج. وكمير بدا ابن 25 له، قالت الفتاتان: كوما. اصله طبعا كوما بنون التوكيد الخفيفة، ثم ابدلت الفا كقوله: ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، اصلها فاعبدا. قال: فقال لي الشعبي: اتعرف هذا؟ قلت: لا. فقال: هذا الذي اوتي الحكم صبيا، هذا ابن سريج. ثناء ابن سريج على نفسه في تغنيه بشعر لعمر بن ابي ربيعة. واخبرني يحيى بن علي ابن يحيى قال: حدثني ابو ايوب المديني قال: حدثني الهشامي الرضعي عن اسحاق الموصلي قال: تغنى ابن سريج في شعر لعمر بن ابي ربيعة وهو صوت: خانك من تهوى فلا تخنه، وكن وفيا ان سلوت عنه، واسلك سبيل وصله وصنه، ان كان غدارا فلا تكنه، عسى تباريح تجيء منه فيرجع الوصل ولم تشنه. قال المكيون: قال ابن سريج: ما تغنيت بهذا الشعر قط الا ظننت اني احل محل الخليفة. قال مؤلف هذا الكتاب ابو الفرج الاصفهاني: وجدت في هذا الشعر لحنين، احدهما ثقيل اول والاخر رمل مجهولين جميعا، فلا ادري ايهما لحنه. وصف ابن سريج للمصيب المحسن من المغنين. ونسخت من كتاب العتابي: اخبرني عون بن محمد قال: حدثني عبد الله بن العباس ابن الفضل بن الربيع عن جده الفضل عن ابن جامع عن سياط عن يونس الكاتب عن مالك بن ابي السمح قال: سألت ابن سريج عن قول الناس: فلان يصيب وفلان يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء، فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات. فعرفت ما قال على معبد فقال: لو جاء في الغناء قرآن ما جاء إلا هكذا. يزيد بن عبد الملك ومولى حبابة المغنية. أخبرني الحسن بن علي الخفاف قال: حدثني أحمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثني الزبير بن بكار عن ظبية أن يزيد بن عبد الملك قال لحبابة يوما: أتعرفين أحدا هو أقرب مني؟ قالت: نعم، مولاي الذي باعني. فأمر بإشخاصه فأشخص إليه مقيدا وأعلم بحاله فأذن في إدخاله، فمثل بين يديه وحبابة وسلامة تغنيان، فغنته سلامة لحن الغريب في تشط غدا دار ديواننا، فطرب وتحرك في أقياده، ثم غنته حبابة لحن ابن سريج المجرد في هذا الشعر، فوسب وجعل يحجل أو يحجل في قيده، يعني فيها لغتان: يحجل بضم الجيم وكسرها أيضا، ويقول: هذا وأبيكما ما لا تعدلان فيه، حتى دنا من الشمعة، فوضع لحيته عليها فاحترقت، وجعل يصيح: الحريق الحريق يا أولاد الزنا. فضحك يزيد وقال: هذا والله أطرب الناس حقا، ووصله وصرحه إلى بلده. سماع عطاء وابن جريج لغناء ابن سريج. أخبرني حسن بن علي قال: حدثنا فضل اليزيدي عن إسحاق أن ابن سريج كان جالسا، فمر به عطاء وابن جريج، فحلف عليهما بالطلاق أن يغنيهما، على أنهما إن نهياه عن الغناء بعد أن يسمع منه تركه، فوقفا له وغناهما: إخوتي لا تبعدوا أبدا، وبلى والله قد بعدوا. فغشي على ابن جريج وقام عطاء فركض، ونسبة هذا الصوت وخبره يذكر في موضع آخر. غناء ابن سريج عند بستان ابن عامر ووقفه الحاج لاستماع غنائه. أخبرني الحسن قال: حدثنا الفضل عن إسحاق أن ابن سريج كان عند بستان ابن عامر يغني: لمن نار بأعلى الخيف دون البئر ما تخبو، دون البئر ما تخبو. الخيف من حدر عن غلظ الجبل وارتفع عن نسيج الماء، والخبت في الأصل المطمئن من الأرض. أرقت لذكر موقعها فحن لذكرها القلب، إذا ما أخمدت ألقي عليها المندل الرطب. المندل يعني العود. فجعل الحاج يركب بعضهم بعضا حتى جاء إنسان من آخر القطرات فقال: يا هذا، قد قطعت على الحاج وحبستهم، والوقت قد ضاق، والوقت قد ضاق، فاتق الله وقم عنهم. فقام وصار الناس. قوله القطرات جمع قطر، وهو جمع لقطار، وفي سائر النسخ القطران بالنون. استحقاق ابن سريج بجائزة سليمان بن عبد الملك للسابق من المغنين. أخبرني الحسن قال حدثني محمد بن زكريا قال حدثني يزيد بن محمد عن استحقاق ابن سريج بجائزة سليمان بن عبد الملك للسابق من المغنين. أخبرني الحسن قال حدثني محمد بن زكريا قال حدثني يزيد بن محمد عن إسحاق الموصلي أن سليمان بن عبد الملك لما حج سبق بين المغنين بدرة، يعني جعل بدرة من الدراهم أو كيسة من الدراهم لمن يفوز في المسابقة في الغناء. فجاء ابن سريج وقد أغلق الباب فلم يأذن له الحاجب، فأمسك حتى سكتوا وغنى: سرى همي وهم المرء يأتي. فأمر سليمان بدفع البدرة إليه. نسبة هذا الصوت صوت سرى همي وهم المرء يسري، وغاب النجم إلا قيس فتري. أراقب في المجرة كل نجم تعرض للمجرة كيف يجري، لهم لا أزال له مديما، كأن القلب أسعر حر جمري. على بكر أخي ولا حميدا، وأي العيش يصفو بعد بكري. الشعر هذا لعروة بن أذين والغناء لابن سريج. وذكر الهشامي أن هذا اللحن لصاحب الحرون. قوله هنا القيف والقاس بمعنى القدر، والفتر هو ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة، المشيرة اللي هي السبابة يعني. أما المجرة فهي منطقة ضيقة بيضاء غير منتظمة، تقسم الكرة السماوية قسمين متساويين تقريبا من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، وعرضها متغير جدا. ويرى هيرشل أن عدد النجوم التي تشتمل عليها المجرة لا تقل عن 50 مليونا من النجوم، فلا يمكن رؤية نجم منها على انفراده بالعين المجردة. وضوءها اللبني الذي يرى في الليالي الخالية من القمر وعندما يكون الجو صافيا ناشئ من اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض. هنا في قوله لصاحب الحرون يقول يعني بعد هذه الجملة قوله: فقال سليمان ينبغي أن يكون ابن سريج. قالوا: هو. قال: أدخلوه. فأدخل. فأمره بإعادة الصوت فأعاده، فقال: خذ البدرة. وأمر المغنين بأخرى. وظاهر أن هذه الجملة إنما يناسب أن تكون بعد قوله: وغنى سرى همي وهم المرء يدري. ولا حاجة إذا إلى قوله فيما مضى: فأمر سليمان بدفع البدرة إليه. وفاة ابن سريج في خلافة سليمان بن عبد الملك أو في آخر خلافة الوليد. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: قال ابن مقمة: دخلت على ابن سريج في مرضه الذي مات فيه، فقلت: كيف أصبحت يا أبا يحيى؟ فقال: أصبحت والله كما قال الشاعر، كأني من تذكر ما ألاقي إذا ما أظلم الليل البهيم سقيم مل منه أقربوه وأسلمه المداوي والحميم. ثم مات. قال إسحاق: قال ابن مقمة: لما احتضر ابن سريج نظر إلى ابنته تبكي فبكى، وقال: إن من أكبر همي أنت، وأخشى أن تضيعي بعدي. فقالت: لا تخف، فما غنيت شيئا إلا وأنا أغنيه. فقال: هاتي. فاندفعت تغني أصواتا وهو مسلم إليها، فقال: قد أصبت ما في نفسي، وهونت علي أمرك. ثم دعا سعيد بن مسعود الهذلي تزوجه إياها، فأخذ عنها أكثر غناء أبيها وانتحله، فهو الآن ينسب إليه. قال إسحاق: فقال كثير ابن كثير السهمي يرسيه: من له بعد عبيد حين يخبره، من كان يلهو به منه بمطلب، لله قبر عبيد ما تضمن من لذاذة العيش والإحسان والطرب، لولا الغريب ففيه من شمائله مشابه لم اكن فيها بذي عربي. قال اسحاق: وحدثني هشام بن المرية ان قادما قدم المدينة فسار معبدا بشيء، فقال معبد: اصبحت احسن الناس غناء. فقلنا: اولم تكن كذلك؟ فقال: الا تدرون ما اخبرني به هذا؟ قالوا: لا. قال: اعلمني ان عبيد بن سريج مات ولم اكن احسن الناس غناء وهو حي. وفي ابن سريج يقول عمر بن ابي ربيعة صوت: قالت وعيناها تجودانها، صوحبت والله لك الراعي، يا ابن سريج لا تجاسرنا، قد كنت عندي غير مذياعي. غنى فيه ابن سريج من رواية يونس. قال ابو ايوب المديني: توفي ابن سريج بالعلة التي اصابته من الجذام بمكة في خلافة سليمان بن عبد الملك، او في اخر خلافة الوليد بمكة، ودفن في موضع بها يقال له دسم. وقفة على قبر ابن سريج بدسم. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال اخبرني هارون بن ابي بكر قال حدثني اسحاق بن يعقوب العثماني مولى ال عثمان عن ابيه قال: انا لبفناء دار عمرو ابن عثمان بالابطح في صبح خامسة من الثمان، يعني ايام الحج، قال: كنت جالسا ايام الحج، فما ان دريت الا برجل على راحلة على رحل جميل واداة حسنة، معه صاحب له على راحلة قد جنب اليها فرسا وبغلا، فوقف علي وسألاني، فانتفت لهما عثمانيا، فنزل وقال: رجلان من اهلك لهما حاجة، ونحب ان تقضيها قبل ان نشده بامر الحج، يعني قبل ان نشغل. فقلت: ما حاجتكما؟ قال: نريد انسانا يقفنا على قبر عبيد بن سريج. قال: فنهضت معهما حتى بلغت بهما محلة بني ابي قارة من خزاعة بمكة، وهم موالي عبيد بن سريج، فالتمست لهما انسانا يصحبهما حتى يقفهما على قبره بدسم، فوجدت ابن ابي دباكل فانهضته معهما. فاخبرني بعد انه لما وقفهما على قبره نزل احدهما عن راحلته فحسر عمامته عن وجهه، فاذا هو عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك بن مروان، فعقر ناقته واندفع يندبه بصوت شجي جليل حسن فيقول: وقفنا على قبر بدسم فهاجنا، وذكرنا بالعيش اذ هو مسحب، فزالت بارجاء الجفون سوافح من الدمع تستتل الذي يتعقب، اذا ابطأت عن ساحة الخد ساقها دم بعد دمع اثره يتصبب، فان تسعدا مندب عبيدا بعولة، وقل له منا البكاء والتحوب. قوله هنا المسحب بمعنى الذليل المنقاد بعد صعوبة، يقال اعول وعول اذا رفع صوته بالبكاء والصياح، والاسم منه العول والعولة والعويل، والتحوب التوجع من والتنحب من النحيب هو اشد البكاء. وهذا ثم نزل صاحبه فعقر ناقته وقال له القرشي: خذ في صوت ابي يحيى، فاندفع يغني. الشاعر لكثير بن كثير بن خلط السهمي قال: اسعداني بعبرة اسرابي من دموع كثيرة التسكاب، ان اهل الحصاب قد تركوني مولها مولعا باهل الحصاب، اهل بيت تتابعوا للمنايا ما على الموت بعدهم من عتابي، فارقوني وقد علمت يقينا ما لمن ذاق ميتة من ايابي، كم بذاك الحجون من اهل صدق كهول اعفة وشبابي، سكنوا جزع بيت ابي موسى الى النخل من صفي السباب، فلي الويل بعدهم وعليهم، صرت فردا وملني اصحابي. طبعا الحجون هو جبل باعلى مكة عنده مدافن اهلها كما ذكرنا من قبل، والتتابع اهل بيت تتابعوا للمنايا، يعني اللي هو الوقوع في الشر من غير فكر ولا روية، والمتابعة عليه والتهافت فيه فلا يكون في الخير، وقد قيل ان التتابع في الشر كالتتابع في الخير. اما هذا البيت: كم لذاك الحجون من اهل صدق، في طبعا فيه علة ترى، يعني موسيقى غير سليمة خاصة في عجز البيت. كم بذاك الحزون من أهل سبك فاعلات مستفعل فاعلات كهول أعقة وشباب مش مضبوطة. لا على كل حال هنا يقول رواية يقول في الكلام على صفي السباب كم بذاك الحزون من حي سبك من كهول أعقة وشباب. نعم هذه صحيحة من كهول أعقة من هنا ساقطة في الأعراب. صفي السباب من صفي السباب يقول قال الزبير بيت أبي موسى الأشعري وصفي السباب ما بين دار سعيد الحرشي التي تناوح بيوت أبي القاسم ابن عبد الواحد التي في أصلها المسجد الذي صلى عنده على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وكان به نخل وحائط لمعاوية ذهب ويعرف بحائط خرمان انتهى. قال ابن أبي دباكل فوالله ما تمم صاحبه منها ثلاثة حتى غشي على صاحبه وأقبل يتلح السرج على بغلته وهو غير معرج عليه فسألته من هو فقال رجل من جذام. قلت بمن تعرف؟ قال بعبد الله بن المنتشر. قال ولم يزل القرشي على حاله ساعة ثم أفاق ثم جعل الجذامي ينضح الماء على وجهه ويقول كالمعاتب له أنت أبدا مصبوب على نفسك، أنت أبدا مصبوب على نفسك يعني محسوس على اتباعها فاستغويك فتثلث لها القياد فتثلث لها القياد ومن كلفك ما ترى. ثم قرب إليه الفرس فلما علاه استخرج الجذامي من خرج على بغل قدحا وإباوة ماء فجعل في القدح ترابا من تراب قبر ابن سريد وصب عليه ماء من الإباوة ثم قال هاك فاشرب هذه السلوى فاشرب هذه السلوى فشرب ثم فعل هو مثل ذلك وركب على البغل وأردفني فخرج والله ما يعرضاني بذكر شيء مما كنا فيه ولا أرى في وجوههما شيئا مما كنت أرى قبل ذلك فلما اشتمل علينا أبطح مكة قال انزل يا خزاعي فنزلت وأومأ الفتى إلى الجذامي بكرام فمد يده إلي وفيها شيء فأخذته فإذا هو 20 دينارا ومضيا فانصرفت إلى قبره ببعيرين فاحتملت عليهما أداة الراحلتين اللتين عقراهما فبعتها 30 دينارا. قوله فاشرب هذه السلوى يعني قال ابن سيبا السلوى والسلوانة خرزة شفافة إذا دفنتها في الرمل ثم بحثت عنها رأيتها سوداء يسقاها الإنسان فتسليه وقيل أن يؤخذ من تراب قبر ميت فيذر على الماء ويسقاه العاشق ليسلو. قال عروة بن حزام جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان فقال نعم نشفي من الداء كله وقام مع العواد يبتدراني فما ترك من رقية يعرفانها ولا سلوة إلا وقد سقياني. صوت من المئة المختارة ثالث الثلاثة الأصوات المختارة ثالث الثلاثة الأصوات المختارة وهو الثالث أهاد هواك المنزل المتقادم نعم وبه ممن شداك معالم مضارب أوتاد وأشعث دافر مقيم وسفع في المحل زوافم. الأشعث يعني الوتد والدافر هو القديم والسفع الأساسي وهي التي أوقدت بينها النار فسودت صفاحها التي تلي النار والزوافم بمعنى الرواسي. هذا الصوت من الطويل والشعر لمصيب والغناء في اللحن المختار لابن محرز. وحكى عن أصحابه أنه ليس في الغناء كله نغمة إلا وهي في الثلاثة الأصوات المختارة التي ذكرها. ومن قصيدة نصيب هذا مما يغنى فيه قوله لقد راعني بالبين نوح حمامة على غصن بان جاوبتها حمائم هواتف أما من بكين فعهده قديم وأما شدوهن فدائم. الغناء لابن سريد. و ننتقل الآن إلى ذكر نصيب وأخباره. نسب نصيب ونشأته هو نصيب ابن رباح مولى عبد العزيز ابن مروان وكان لبعض العرب من بني كنانة السكان بودانة ودان ثلاثة موضع أحدها بين مكة والمدينة قرية جامعة من نواحي القرى بينها وبين هرشة 6 أميال وبينها وبين الأبواء نحو 8 أميال قريبة من الجعبة وهي لضمرة وغفار وكنانة وقد أكثر نصيب من ذكرها في شعره. قال فاشتراه عبد العزيز منهم، وقيل بل كانوا اعتقوه فاشترى عبد العزيز ولاءه منهم، وقيل بل كاتب مواليه فادى عنه مكاتبته. قال ابن دأب كان نصيب من قضاعة ثم من بلي، وكانت امه سوداء فوقع عليها سيدها فحبلت بنصيب، فوثب عليه عمه بعد وفاة ابيه فباعه من عبد العزيز. وقال ابو اليقظان كان ابوه من كنانة من بني ضمرة، وكان شاعرا سحلا فصيحا مقدما في النسيب والمديح، ولم يكن له حظ في الهداء، وكان عفيفا، وكان يقال انه لم ينسب قط الا بامرأته. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال كتب الي عبد الله بن عبد العزيز ابن محبل ابن نصيب ابن رباح يذكر عن عمته غربة بنت النصيب ان النصيب كان ابن نوبيين سبيين كانا لخزاعة، ثم اشترت سلامة سلامة ام نصيب امرأة ثم اشترت سلامة ام نصيب اشترتها امرأة من خزاعة ضمرية حاملا بالنصيب فاعتقت ما في بطنها. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن محمد بن كنافة قال كان نصيب من اهل ودانة عبدا لرجل من كنانة هو واهل بيته، وكان اهل البادية يدعونه النصيب تفخيما له ويروون شعره، وكان عفيفا كبير النفس مقدما عند الملوك يزيد مديحهم ومراسيهم. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه عن ابن الكلبي قال كان نصيب من بلي ابن عمرو ابن الحاش ابن قضاعة، وكانت امه امة سوداء وقع عليها ابوه فحملت ثم مات، فباعه عمه اخو ابيه من عبد العزيز ابن مروان. نبدأ قوله الشعر واتصاله بعبد العزيز بن مروان بمصر. قال حماد واخبرني ابي عن ايوب بن حبابة، واخبرنا الحرمي عن الزبير عن عمه وعن اسحاق بن ابراهيم جميعا عن ايوب بن حبابة قال حدثني رجلا من خزاعة من اهل كلية وهي قرية كان فيها النصيب وكثير قال بلغني ان النصيب قال قلت الشعر وانا شاب فاعجبني قولي، فجعلت اتي مشيخة من بني ضبرة بن بكر ابن عبد مناك وهم موالي النصيب ومشيخة من خزاعة، فانشدهم القصيدة من شعري ثم انسبها الى بعض شعرائهم الماضين فيقولون احسن والله، هكذا يكون الكلام وهكذا يكون الشعر. فلما سمعت ذلك منهم علمت اني محسن، فازمعت الخروج الى عبد العزيز بن مروان وهو يومئذ بمصر، فقلت لاختي امامة وكانت عاقلة جلدة اي اخية اني قد قلت شعرا وانا اريد عبد العزيز بن مروان، وارجو ان يعتقك الله عز وجل به وامك ومن كان مركوكا من اهل قرابتي. قالت انا لله وانا اليه راجعون. يا ابن امي يا ابن امة اتجتمع عليك الخصلتان السواد وان تكون ضحكة للناس؟ قال قلت فاسمعي، فانشدتها فسمعت فقالت بابي انت احسنت والله في هذا والله رجاء عظيم، فاخرج على بركة الله. فخرجت على قعود لي حتى قدمت المدينة فوجدت بها الفرزدق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرجت اليه فقلت انشده واستنشده واعرض عليه شعري، فانشدته فقال لي ويلك هذا شعرك الذي تطلب به الملوك؟ قلت نعم. قال فلست في شيء، ان استطعت ان تكتم هذا عن نفسك فافعل. فانفضحت عرقا فحصدني رجل من قريش كان قريبا من الفرزدق، انفضحت عرقا يعني تدفقت عرقا، وحصدني اي رماني بالحصبة. فحصدني رجل من قريش كان قريبا من الفرزدق وقد سمع انشادي وسمع ما قال لي الفرزدق، فاومأ الي فقمت اليه فقال ويحك اهذا شعرك الذي انشدته الفرزدق؟ قلت نعم. فقال قد والله اصبت، والله لئن كان هذا الفرزدق شاعرا لقد حسدك، فانا لنعرف محاسن الشعر، فامض لوجهك فلا يكسرنك. قال فسرني قوله وعلمت انه قد صدقني فيما قال، فاعتزمت على المضي. قال فمضيت فقدمت مصر وبها عبد العزيز بن مروان، فحضرت بابه مع الناس فنحيت عن مجلس الوجوه، فكنت وراءهم، ورأيت رجلا جاء على بغلة حتى نشارة سهل المدخل يؤذن له إذا جاء. فلما انصرف إلى منزله انصرفت معه أماشي بغلته، فلما رآني قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، أنا رجل من أهل الحجاز شاعر، وقد مدحت الأمير وخرجت إليه راجيا معروفة، وقد ازدريت فطردت من الباب ونحيت عن الوجوه. قال: فأنشدني. فأنشدته فأعجبه شعري، فقال: ويحك، أهذا شعرك؟ فإياك أن تنتحب، فإن الأمير طاوية عالم بالشعر وعنده رواه، فلا تفضحني ونفسك. فقلت: والله ما هو إلا شعري. فقال: ويحك، فقل أبياتا تذكر فيها حوف مصر وفضلها على غيرها، والقني بها غدا. فغدوت عليه من غد فأنشدته قولي. الحوف حوف مصر، الحوف بمصر حوفان، الشرقي والغربي، فهما متصلان، أول الشرق من جهة الشام وآخر الغرب قرب دمياط، يشتملان على بلدان وقرى كثيرة، وحوف رمسيس موضع آخر بمصر. قال: فأنشدته قولي: صار الهم تثنيني إليك طلائعه، بمصر وبالحوف اعترتني روائعه، وبات وسادي ساعد قل لحمه عن العظم حتى كاد تبدو أشاجعه. قال: وذكرت فيها الغيب فقلت: وكم دون ذاك العارض البارق الذي له اشتقت من وجه أثيل دم مدامعه، تمشى به أثناء بكر ومسجد وأثناء عمر وهو خصب مرابعه، فكل مثيل من تهامة طيب بنيث الربا تسقي البحار دوافعه، أعني على برق أريك وميضه تضيء دجنات الظلام لوامعه، إذا اكتحلت عينا محب بضوئه تجافت به حتى الصباح مضاجعه، هنيئا لأم البختري الروى به، وإن أنهج الحبل الذي أنا قاطعه، وما زلت حتى قلت إني لخالع ولائيا المولى نمتني قوارعه، ومانح قوم أنت منهم مودتي ومتخذ مولاك مولى فتابعه. الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف. أما قوله تمشى به أثناء بكر، أثناء تتمشى، وفي الأثناء يعني أخلاط، يقال هؤلاء من أثناء القبائل أي نزاع من ها هنا وها هنا، ورجل من أثناء القبائل أي لا يدرى من أي قبيلة هو. وقوله هنا تسقي البحار دوافعه، البحار هنا المدن والقرى والأراضي الواسعة، الواحدة بحرة أو بحرة، والدوافع يعني أسافل الغيث حيث تدفع في الأودية، أسفل كل ميتاء دافعة، أو الدافعة هي التلعة من مسائل الماء تدفع في تلعة أخرى إذا جرى في صبب وحدور من حدب، فترى له في مواضع قد انبسط شيئا واستدار ثم دفع في أخرى أسفل منها، فكل واحد من ذلك دافعة، والجميع الدوافع، ومجرى ما بين الدافعتين مذنب. وأما قوله هنيئا لأم البختري، في بعض الروايات البحتري بالحاء، وربما رجح الرواية الأولى أن البحتري سمي به كثيرا، وأما البحتري فنسبة إلى بحتر ابن عنود الطائي جد أبي عبادة البحتري الشاعر المعروف. وقوله قوارعه نمتني قوارعه، في بعض النسخ فوارعه بالفاء، تعني أعاليه وأصوله التي تفرعه. فقال: أنت والله شاعر، احضر بالباب حتى أذكرك للأمير. قال: فجلست على الباب ودخل، فما ظننت أنه أمكنه أن يذكرني حتى دعي بي، فدخلت فسلمت على عبد العزيز، فصعد في بصره وصوت، ثم قال: أنت شاعر؟ قيلك. قلت: نعم أيها الأمير. قال: فأنشدني. فأنشدته فأعجبه شعري. وجاء الحاجب فقال: أيها الأمير، هذا أيمن بن خرين الأسدي بالباب. قال: أذن له. فدخل فاطمأن. فقال له الأمير: يا أيمن بن خرين، كم ترى ثمن هذا العبد؟ فنظر إلي فقال: والله لنعم الغادي في أثر المخاض. المخاض يعني الحوامل من النوق، وعبارة المحكم التي أولادها في بطونها واحدتها خلفة على غير قياس. فلا واحد لها من لفظها، كما قيل لواحدة النساء امرأة، قال ابن سيدة: وإنما سميت الحوامل مخاضا تفاؤلا بأنها تصير إلى ذلك، يريد لنعم هذا العبد راعيا للإبل. هذا أيها الأمير أرى ثمنه 100 دينار. قال: فإن له شعرا وفصاحة. فقال لي: أيمن، أتقول الشعر؟ قلت: نعم. قال: قيمته 30 دينارا. قال: يا أيمن، ارفعه. أرفعه وتخفضه أنت؟ قال: لكونه أحمق أيها الأمير، ما لهذا وللشعر؟ أمثل هذا يقول الشعر أو يحسن شعره؟ فقال: أنشده يا نصيب. فأنشدته. فقال له عبد العزيز: كيف تسمع يا أيمن؟ قال: شعر أسود هو أشعر أهل جلدته. قال: هو والله أشعر منك. قال: أمني أيها الأمير؟ قال: إي والله منك. قال: والله أيها الأمير إنك لملول ترف. قال: كذبت والله ما أنا كذلك، ولو كنت كذلك ما صبرت عليك. تنازعني التحية وتآكلني الطعام وتتكئ على وسائدي وفرشي، وبك ما بك، يعني وضحا كان بألمن. قال: أذن لي أن أخرج إلى بشر بالعراق واحملني على البريد. قال: قد أذنت لك. وأمر به فحمل على البريد إلى بشر. فقال أيمن بن خرين: ركبت من المقطم في جمادى إلى بشر بن مروان البريدة، ولو أعطاك بشر 1000 ألف رأى حقا عليه أن يزيد. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، أقم ببشر عمود الحق إن له عمودا، ودع بشرا يقومهم ما يحدث لأهل الزيغ إسلاما جديدا. كأن التاج تاج بني هرقل، زلوه لأعظم الأيام عيدا، على ديباج خدي وجه بشر إذا الألوان خالفت الخدود. قال أيوب، يعني بقوله إذا الألوان خالفت الخدود، أنه عرض بكلف كان في وجه عبد العزيز. وأعقب مدحتي فرجا مليحا، وأبيض جوزدانيا عقودا، وإنا قد وجدنا أم بشر كأم الأزد مذكارا ولودا. قال: فأعطاه بشر 100 ألف درهم. قال المرزباني في الموشح في الكلام على أيمن بن خرين بعد أن ذكر البيت: ولو أعطاك بشر 1000 ألف إلى آخره. قال ثم هذين البيتين بعده: قاس جميع هذا المدح على غير الصواب، وذلك أنه أومأ إلى المدح بالتناهي في الجود أولا، ثم أفسده في البيت الثاني بذكر السرج وغيره، ثم ذكر في البيت الثالث ما هو إلى أن يكون ذما أقرب، وذلك أنه جعل أمه ولودا، والناس مجمعون على أن نتاج الحيوانات الكريمة يكون أعثر، ومنه قول الشاعر: بغاة الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات نزور. عبد الله بن أبي فروة أول من نوه باسم نصيب ووصله بعبد العزيز بن مروان. أخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبير قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزهري عن عبد الله بن عمران بن أبي فروة قال: أول من نوه باسم نصيب وقدم به على عبد العزيز بن مروان عبد الله بن أبي فروة، قدم به عليه وهو وظيف حين بلغ، يعني خادم غلام، سواء كان غلاما أو جاري يسمى وظيف، حين بلغ وأول من ما قال الشعر. قال: أصلح الله الأمير، جئتك بوظيف نوبي يقول الشعر، وكان نصيب ابن نوبيين، فأدخله عليه فأعجبه شعره، وكان معه أيمن بن خريم الأسدي. فقال عبد العزيز: إذا دعوت بالغداء فأدخلوه علي في جبة صوف محتزما بعقال، فإذا قلت قوموه فقوموه، وأخرجوه وردوه علي في جبة في جبة وشي ورداء وشي. فلما جلس للغداء ومعه أيمن بن خريم، أدخل نصيب في جبة صوف محتزما بعقال، فقال: قوموا هذا الغلام. فقالوا: 10، 20، 30 دينارا. فقال: ردوه. فأخرجوه ثم ردوه في جبة وشي ورداء وشي. فقال: أنشدنا. فأنشدهم. فقال: قوموه. قالوا: 1000 دينار. فقال أيمن: والله ما كان قط أقل في عيني منه الآن، وإنه لنعم راعي المخاض. فقال له: فكيف شعره؟ قال: هو أشعر أهل جلدته. فقال له عبد العزيز: هو والله أشعر منك. قال: أمني أيها الأمير؟ قال أيمن: إنه لملول طرح. فقال له: والله ما أنا بملول، وأنا أنازعك الطعام منه كذا وكذا، تضع يدك حيث أضعها، وتلتقي يدك مع يدي على مائدة، كل ذلك أحتملك. وكان بأيمن بياض. فقال له أيمن: إذن لي أخرج إلى بشر. فأذن له فخرج، وقال أبياته التي أولها: ركبت من المقطم في جمادى. وقد مضت الأبيات. قال: فلما جاز بعبد الملك بن مروان قال أين تريد؟ قال أريد أخاك بشرى. قال أتجوزني؟ قال إي والله أجوزك إلى من قدم إلي وطلبني. قال فلما تركت صاحبك؟ قال رأيتكم يا بني مروان تتخذون للفتى من فتيانكم مؤدبا وشيخكم والله محتاج إلى 5 مؤدبين. فسر ذلك عبد الملك وكان عازما على أن يخلعه ويعقد لابنه الوليد. ابتاعه عبد العزيز ابن مروان واعتقه، وقيل اعتقته امرأة من ضبرة. اخبرني احمد ابن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شب قال يقال ان نصيبا اضل ابلا فخرج في بغائها يعني في طلبها، فلم يصبها وخاف مواليه ان يرجع اليهم، فاتى عبد العزيز ابن مروان فمدحه وذكر له قصته، فأخلف عليه ما ضل لمواليه وابتاعه وأعتقه. أخبرنا الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم الهلالي ثم الدوسي قال أراد النصيب الخروج إلى عبد العزيز بن مروان وهو عبد لبني محرز الضمري، فقالت أمه له إنك سترقد ويأخذك ابن محرز يذهب بك، فذهب ولم يبال بقولها حتى إذا كان بمكان ماء يعرف بالدو، فبينما هو راقد اذ هدم عليه ابن محرز، فقال حين رآه اني لأخشى من قلاط ابن محرز اذا وخدت بالدو وخد النعائم يرعن بطين القوم اية روعة ضحيا اذا استقبلنه غير نائم. الدو هي ارض ملساء بين مكة والبصرة على الجادة، مسيرة 4 ليال ليس فيها زبد ولا رمل ولا شيء. الوخد للبعير بمعنى الإسراع أو أن يرمي بقوائمه كمشي النعام، والبطين عظيم البطن، والبعيد فأطلقوه. فرجع فأتى أمه فقالت أخبرتك يا بني أنه ليس عندك أن تعجز القوم، فإن كنت يا بني قد غلبتني أنك ذاهب فخذ بنت الفلانة فإني رأيتها وطئت أفحوص بيضات قطات فلم تسلقهن فركبها، فهي التي بلغته ابن مروان. قال أبو عبد الله ابن الزبير عندنا أن التي أعتقته امرأة من بني ضمرة ثم من بني حنبل. الأفحوص هو مجسم القطاع وهو مبيضها الذي تبيض فيه، سمي بذلك لأنها أفحصه. أول اتصال نصيب بعبد العزيز ابن مروان. حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثنا الخليل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال حدثنا كليب بن إسماعيل مولى بني أمية وكان حدثا بالضم وبالكسر يعني حسن الحديث. قال بلغني أن نصيبا كان حبشيا يرعى إبلا لمواليه، فأضل منها بعيرا فخرج في طلبه حتى أتى الحصاد، وبه إذ ذاك عبد العزيز بن مروان وهو ولي عهد عبد الملك بن مروان، فقال نصيب ما بعد عبد العزيز واحد أعتمده لحاجتي. فأتى الحاجب فقال استأذن لي على الأمير فإني قد هيأت له مديحة. فدخل الحاجب فقال أصلح الله الأمير، بالباب رجل أسود يستأذن عليك بمديح قد هيأه لك. فظن عبد العزيز أنه ممن يهزأ به ويضحكهم، فقال مره بالحضور ليوم حاجتنا إليه. فغدا نصيب وراح الى باب عبد العزيز 4 اشهر، واتاه ات من عبد العزيز فسره فامر بالسرير فابرز للناس وقال علي بالاسود وهو يريد ان يضحك منه الناس، فدخل فلما كان حيث يسمع كلامه قال لعبد العزيز على قومه وغيرهم نعم غامرة، فبابك الين ابوابهم ودارك مأهولة عامرة، وكلبك انس بالمعتفين من الأم بالابنة الزائرة، وكفك حين ترى السائلين أندى من الليلة الماطرة، فمنك العطاء ومني الثناء بكل محضرة سائرة. فقال أعطوه فقال إني مملوك. فدعا الحاجب فقال اخرج فابلغ في قيمته، فدعا المقومين فقال قوموا غلاما أسود ليس به عيب. قالوا 100 دينار. قال إنه راع للإبل يبصرها ويحسن القيام عليها. قالوا حينئذ 100 دينار. قال انه يدري القسية ويثقفها ويرمي النبل ويريشها. قالوا 400 دينار. قاله انه رواية رواية للشعر بصير به. قالوا 600 دينار. قال انه شاعر لا يلحف حذقا. قالوا 1000 دينار. قال عبد العزيز ادفعوها الي. قال اصلح الله الامير ثمن بعيري الذي اضللت. قال وكم ثمنه؟ قال 25 دينارا. قال ادفعوها الي. قال اصلح الله الامير جائزتي لنفسي عن مديح اياك. قال اشتري نفسك ثم عد الينا. فاتى الكوفة وبها بشر بن مروان فاستاذن عليه فاستصعب الدخول اليه. وخرج بشر بن مروان متنزها فعارضه. فلما ناكبه اي صار حذاء منكبه ناداه: يا بشر يا ابن الجعفرية ما خلق الاله يديك للبخل جاءت به عجز مقابلة ما هن من جرم ولا عقل. قال فامر له ب10,000 درهم الجعفرية التي عناها نصيب ام بشر بن مروان وهي قطية بنت بشر ابن عامر ملاعب الاسنة ابن مالك ابن جعفر ابن كلاب. ام بشر ابن مروان ابن الحكم. اخبرنا اليزيدي عن الخراز عن المدائني عن عبد الله بن مسلم وعامر بن حفص وغيرهما ان مروان بن الحكم مر ببادية بني جعفر فرأى قطية بنت بشر تنزع بدلو على ابل لها وتقول: ليس بنا فقر الى التشكي جربة كحمر الابك لا ضرع فيها ولا مذكي. ثم تقول: عامان ترقيق وعام تمما لم يترك لحما ولم يترك دما ولم يدع في رأس عظم ملدما الا رذايا ورجالا هزما. فخطبها مروان فتزوجها فولدت له بشر بن مروان. هنا قوله عجز جمع عجوز يريد به امهاته وجداته، والمقابلة يعني الكريمة النسب من قبل ابويها. هذا من قوله جاءت به عجز مقابلة ما هن من جرم ولا عكل. وجرم بطن في طيب ومساكنهم صعيد مصر ومنهم بقية في نواحي غزة، وهم غير جرم بن زبان بن حلوان بن عمران بن الحاف، بطن من قضاء. اما عكلي فهو ابو قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم، لذلك يقال لكل من فيه غفلة ويستحمق عكلي. والابق هو قولها الآنية جربة، الجربة يعني هي في الاصل جماعة الحمر، وقد يقال للاقوياء من الناس اذا كانوا جماعة متساوين، وهو المراد هنا والصلامة. وقد ورد البيت في مادة صلمة: صلامة كحمر الابك لا ضرع فيها ولا مذكي. والصلامة يعني القوم المستوون في السن والشجاعة والسخاء. وكحمر الابك، الابك يعني الحمر التي يبك اي يزحم بعضها بعضا، ونظيره قولهم الاعم في الجماعة. والابك اسم موضع، قال في اللسان: الابك موضع نسبت الحمر اليه. فاما ما انشده ابن الاعرابي جربة كحمر الابك فزعم انها الحمر يبك بعضها بعضا، قال: يضعف ذلك او يضعف ذلك ان فيه ضربا من اضافة الشيء الى نفسه، وهذا مستكره. والضرع ضرع، الضرع هو الضعيف، والمذكي المسن من كل شيء، وخص بعضهم به ذوات الحافر وهو ان يجاوز القروح بسنه. قال الازهري نقلا عن ابن الاعرابي: اذا سقطت رباعيه الفرس ونبتت مكانها سن فهو رباع، وذلك اذا استتم الرابعه. فاذا حان قروحه سقطت السن التي تلي رباعيته ونبت مكانها نابه وهو قارحه، وليس بعد القروح سقوط سن ولا نبات سن. قال: واذا دخل الفرس في السادسه واستتم الخامسه فقد قرح. وعامان ترقيق وعام تمما، لعلها تريد وصف حالهم في هذين العامين برقة الحال والضعف والهزال، كان الهزال ظل يأخذهم شيئا فشيئا حتى رقت حالهم، او لعله محرف عن ترنيق بدل الترقيق ترنيق. وتريد انهم في هذين العامين لم يترك لهم الجذب الا بمقدار ما يمسك رمقهم. اما قوله عام تمما يعني اجهز، وقوله لم يترك لحما اي لم يترك، ولم يترك دما، ولم يدع في رأس عظم ما الدما يقول لعلها محرفة عن مكدمة، والكدم تمشمش العظم وتعرقه، تمشمش العظم وتعرقه، يعني انه لم يبقى على العظم لحم. ورزايا جمع رزية، وهي المرأة المهزولة. قال لبيد: يأوي الى الاصناب كل رزية مثل البلية قالصا اهدامها، اراد كل امرأة ارزاها الجوع والسلال. ورزنا جمع رازم، وهو الثابت على الارض لا يستطيع النهوض هزالا. كان نصيب اذا اصاب شيئا من المال قسمه في مواليه، وكان فيه كاحدهم، وظل كذلك حتى مات. اخبرني عني قال: حدثنا الكراني قال حدثنا العمري عن العتبي قال: دعا النصيب مواليه ان يستلحقوه، يعني يستلحق الولد بمعنى يدعيه ويلحقه بنسبه، فابى وقال: والله لان اكون مولا لائقا احب الي من ان اكون داعيا لاحقا، وقد علمت انكم تريدون بذلك مالي، ووالله لا اكسب شيئا ابدا الا كنت انا وانتم فيه سواء كاحدكم، لا استاثر عليكم منه بشيء ابدا. قال: وكان كذلك معهم حتى مات، اذا اصاب شيئا قسمه فيهم فكان فيه كاحدهم. نصيب والفرزدق بحضره سليمان بن عبد الملك. اخبرني الحرمي قال: حدثنا الزبيري بسنده قال حدثنا الزبير حدثنا محمد بن اسماعيل الجعفري قال: دخل النصيب على سليمان بن عبد الملك وعنده الفرزدق، فاستنشد الفرزدق وهو يرى انه سينشده مديحا له، فانشده قوله: يفتخر وركب كأن الريح تطلب عندهم لها ترة، لها ترة، الترة يعني الثار، من جبها بالعصائب سروا يركبون الريح وهي تلفهم على شعب الأكوار من كل جانب، إذا استوضحوا نارا يقولون ليتها وقد خسرت أيديهم نار غالب. قال: وعمامته على رأسه مثل المنسف، فغاب سليمان وكلح في وجهه. وقال لنصيب: قم فأنشد مولاك ويلك، فقام نصيب فأنشده قوله: أقول لركب صابرين لقيتهم، قفى ذات أوسال، قفى ذات أوشال ومولاك قايب، كفوا خبروني عن سليمان إنني لمعروفه من أهل ودان طالب، فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب، وقالوا عهدناه وكل عشية في أبوابه من طالب العرف راكب، هو البدر والناس الكواكب حوله، ولا تشبه البدر المضيء الكواكب. فقال له سليمان: أحسنت والله يا نصيب، وأمر له بجائزة، ولم يصنع ذلك بالفرزدق. فقال الفرزدق وقد خرج من عنده: وخير الشعر أكرمه رجالا، وشر الشعر ما قال العبيد. هنا قوله العصائب يعني العمائم، وفي اللسان يقول: وركب كأن الريح تطلب منهم، أو ركب كأن الريح تطلب منهم لها سلبا من جذبها بالعصائب، أي تنقض لي عمائمهم من شدتها فكأنها تسلبهم إياها. وقوله المنسف شيء طويل متصوب الصدر أعلاه مرتفع ينفض به الحب. المنسف الغربال الكبير، والكلح التكسر في عبوس او الكلح. وقوله كفى ذات اوشال يعني وراءها، والاوشال جمع وشل وهو الماء القليل. والقارب من قوله قارب ومولاك قارب يعني طالب الماء ليلا، ولا يقال ذلك لطالب الماء نهارا. وفي التهذيب القارب الذي يطلب الماء ولم يعين وقتا، ومن قوله ومولاك قارب يعني يريد بالمولى نفسه. والخطاب والخطاب لسليمان بن عبد الملك. النصيب وعبد العزيز بن مروان بجبل المقطم. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزهري عن عمه موسى بن عبد العزيز قال حمل عبد العزيز بن مروان النصيب بالمقطم، مقطم مصر، على بختي قد رحله بغبيط. الغبيط يعني الرحل، وهو للنساء يشد عليه الهودة، والجمع غبط. وقد رحله بغبيط فوقه وألبسه مقطعات وشي، المقطعات من الثياب شبه الجباب ونحوها من الخز وغيره، منه قوله تعالى قطعت لهم ثياب من نار أي خيطت وسويت وجعلت لبوسا لهم، والمقطعات واحدها مقطعة وقيل لا واحد لها. ثم أمره أن ينشد فاجتمع حوله السودان وفرحوا به، فقال لهم أسررتكم؟ قالوا إي والله. قال والله لما يسوءكم من أهل جلدتكم أكثر. نصيب وجرير. أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال حدثني أبو العراف قال مر جرير بنصيب وهو ينشد فقال له اذهب فأنت أشعر أهل جلدتك. قال وجلدتك يا أبا حذرة. هشام بن عبد الملك ونصيب. أخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال حدثني أيوب بن عباية قال بلغني أن النصيب